انتم جماعة الله وشيوخكم اكثر فورانية. الا انا فقط اما سابقا يسأل كان سابقا التلميذ يجلس بين يدي الشيخ حقيقة يحاكيه حتى في كلامه. فوالي قطيع قطيع الله فهو ما ممثل لله بالجمادات والحيوانات فكيف هو يكون الزهر ان قيل وهو له الصادقين ابن بطوطه رجل صادق ولم يتهم بالكذب وليس هو بمفتر فكيف نؤلف اذا بين حال الامام وهذا الخبر الذي نقله ابن بطوطه في رحلته. والجواب لا إشكال إن ابن بطوطة لا علم له بهذا الخبر على الإطلاق، وهذا مزور عليه ومسوس. والسبب في هذا أن ابن بطوطة بعد أن انتهى من رحلته وصل إلى بلاد طنجة اعتبى عليه النصوص وقطاع الطريق، فسار فيما عنده من أمتع ومن جملة ذلك المذكرات التي كان يقيد فيها ما يراه في رحلته. ثم لما دخل بطنجة أبلى رحلته من صدره ولا يوجد قصد يرجع إليه، فلعبت بعض الأيدي في هذا الإملاء الذي أملاه على الطلاب لأنه لا يوجد أصل يرجع الإنسان إليه. فجاءت بعض الأيدي الأثيمة عند وصف ما رآه ابن بطوطة في دمشق فأقحمت هذا الخبر وأنه رأى كذا وكذا، لكن الله فضحهم وهتك سترهم وما استطاعوا أن يلبق الكذب من جميع جهاتها. ففي صفحة كما قلت لكم 84 يقول: ودخلت دمشق في يوم الخميس 9 رمضان، ثم حضرت يوم الجمعة بعد ذلك وقام شيخ يثق به العامة ولهم في اعتقاد كثير وهو ابن تيمية الذي لم يعرفه إلا وقال ما قال. هو في هذا الوقت كما قلنا في السجن، فلو انتبهوا لما قالوا انه دخل في 9 رمضان، لقالوا في 9 شعبان، ما قدموها شهرا. يعني ان تكون الكذبه ممكن ان تقبل بالظاهر، لكن هذا حال الكذاب، ويأبى الله الا ان يظهر الحق ولو كره الكافرون. فهذا افتراء على ابن بطوطه ودس في رحلته كما دس على حافظ المشرق وامام الدنيا الخطيب البغدادي في ترجمه ابي حنيفه، فأورد 100 صفحة في ترجمة 50 في مدحه و50 في ذمه، واعتبر هو قوله في الرجل ما يريده آخرا، وأورد الذم بعد المدح مما يدل على أنه يؤيد الذم وأن أبا حنيفة مطعون فيه. وآخر شيء أورده في ترجمة أبي حنيفة أنه عندما مات يا رجل لأبي يوسف وقال له: رأيت ميتا قد مات والقصص يحملون جنازته ويقولون هذا هو ابو حنيفه، فبكى ابو يوسف قال: لا تخبر بهذا احدا، يعني ابو حنيفه نصراني الى الابد. ثم ذكر انه كان ملحدا وزنديقا ويرفض الاسلام عروه عروه، وانه ما ترك ردينا الا بالخبر. والله الذي لا اله الا هو ان الخطيب البغدادي لا علم له بخبر من ذلك، ولو ذكر شيئا من ذلك لقال له تلاميذه عندما يخبرون: أما تستحي تصف أبا حنيفة في 50 صفحة بأنه شيخ الإسلام وسراج أهل الإيمان وأنه ثم بعد تأتي تقول زنديق يرقم الإسلام عروة عروة؟ أما لك عقل؟ إذا لم يكن أنت عندك عقل، نحن ما عندنا عقول مصدقة. الأمر الثاني، الخطيب البغدادي حدث بكتاب تاريخ بغداد من جميع الوصول الى ان من قبله والدوله كانت تحكم بمذهب ابي حنيفه، وقاضي القضاه في ذاك الوقت الامام الزاغلاني. والله لو ان الخطيب البغدادي عرض ابي حنيفه ولم يفرق ضرب رقبته فضلا عن ان يتهمه بالزندقه ويقرر هذا في جميع الوصول الذي هو اكبر مؤسسه علميه في ذلك الوقت، اما عندنا عقول. فإذا هذا من افتراء دس على الخطيب بعد موته. جاء الكوثري في هذا العصر غفر الله له رحمه، فجاء ليسب أئمة الإسلام جميعا باسم الخطيب البغدادي من أجل أنهم يتحاملون على أبي حنيفة. وانظر ماذا ذكر الخطيب في ترجمة أبي حنيفة: أيها الرجل، أما كان يريد أن تقول هذا الكلام مزور الخطيب ومكذوب عليه ولا علم له به؟ فجاء يتهم الخطيب بكل نقيصة من أجل الدفاع عن أبي حنيفة. طيب هو لو الخطيب قال هذا والله لكان يستحق مقامه الكوثري وزيادة، لكنه ما نطق بشيء من ذلك، وإذا اقتلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن ابن بطوطة ومن الخطيب حتى لا يفترى عليهما. فلذلك لا نتحامل أيضا على ابن بطوطة ونسبه، ولا على الخطيب البغدادي ونسبه، ونبغض نضع الأمور في مواضعها ونقول هم أعلى من أن يكذبوا أو أن يفتروا أو أن يخبروا بما لا صحة له. لكن الكتب عندما تتلاعب فيها أيدي الفتيمة يحاسبها الله، وقد تلاعبت الأيدي الفتيمة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن تتلاعب بكلام العلماء. بعد ذلك دخل بعض فقهاء الحنفية إلى مصر فأعجب به طلبة العلم واجتمعوا إليه، فرأى ذلك بعض علماء السوء فحسده، فأخذ كتابا من الكتب التي يقررها على الطلاب ويكتبون عندما يشرح، فهو يقول ما يوجد في كتب الفقه أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائة أو بول، لا يستقبلها بغائة أو بول وهكذا لا يستدبرها، ثم يقول ويندب أيضا، ومن الأدب أيضا أن لا يستقبل الشمس والقمر. كتب الفقه مشيت على هذا ولا دليل على ذلك، لكن يقول بما أنهما يعني منهما هذه الخير وهذه البركة فلا نستقبل ولا نستدبرهما ولا دليل. لكن الشاهد جاء هذا الحاسد وجاء قال لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما لأن إبراهيم كان يعبدهما، فأضاف هذه الجملة ونشرها بين الناس في مصر، فثارت ثائرة الناس وحملوا العصي والسكاكين وجاءوا إلى بيت الفقيه، فلولا أن الله سلمه قفز من جدار إلى جدار وهرب، وما رأى مصر بعد ذلك لقتلوه. طيب هذا الآن هذا افتراء عليه، وما أكثر التزوير الذي يقع في كل وقت. ولذلك احسن ولا تتفرع عنه. بقيت مسكينة ما كنا هذا كله مدسوس، أنا قلنا كله مدسوس على قصة الفقيه باللوثة، هذه كلها مكذوبة وضعت حكما، قلنا هو ما عنده أصل نرجع لنقارن أم لا عن صدره، فكتب هؤلاء الطلاب وصارت نسخ نسخ متعددة. ابن تيميه في ذاك الوقت كان ابن مقصود الحكم 979 هو اخر ابن تيميه وحضر واضح، لما دخل دمشق اذا كان صادقا في 16/9 رمضان فابن تيميه كان حيا وهو حي، اذا كان الخبر الذي ذكره سابقا من يده، انما هو معاصر له توفي 979 وابن تيميه 728 وليس كذلك، وهذا 779 كم بينهما؟ الفرق 30 وهذا 80 بينهما 50 سنة، أوليس كذلك؟ 50 سنة، لو ذاك 30 وهذا 80 50 سنة في الوفاة، فهو معاصر له، لكن هذه القصة مفترى عليه، حكاية قصة الفقيه ذي اللوثة كلها مكذوبة، وضعت لأن كما قلنا ابن تيمية كان في ذاك الوقت وهذا، وخصومه ما أكثره وما سواه في السجن. فلما آلت نسخة من هذه النسخ التي أملأها من صدري لبعض الحاسدين الحاقدين قال نعمة لا يوجد لها الوصول نرجع إليها، عندما يصف ابن بطوطة ما رأوا في دمشق نحن نزيد شيئا، حكاية الفقيه للوثة أقحمها وأدخلها، أي غرابة في ذلك؟ يقرأ هذا بكثرة الآن المحاكم التي جنائية همدية من الجهتين لما تريد أن تأخذ إقرارا من الإنسان في نهاية كل صفحة واضح هذا، إذا أحيانا كلام قضية يأخذون لما خشية أن يزاد أحيانا في التحقيق، يعني بعد أن خرج بقي مثلا في الصفحة سطرين فجاءوا كتبوا فيها شيئا لا يريد، فهو عند نهاية الكلام لأن المحقق لا يثقوا به. هذا لو كان بالأصل، لو كان بالأصل حكم إسلامي إذا القاضي لا يثق به، يبقى من الذي سيوثق به، لكن حقيقة أن كلها خيانة، كلها خيانة من رأس إلى جنبها، ولذلك حتى المحقق سيأخذ يعني اعتراف هذا بهذه الشروط حتى هو ما يزيد بعد خروجه من المجلس وكثيرا ما يزيد ويتلاعب. ما هذه الاحتياطات؟ هذا حال الأمة التي نعيش فيها. ولذلك هناك لا يوجد أصل موثوق، فجاء عند وصف دمشق أقحم هذه القصة وأدخلها، وما أيسرها ما أيسرها هذا. لا نبي بعد أبر إلا أن يشاء الله، مسألة سهلة. لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، أضاف في نهاية الحديث هذه الجملة. إذا شاء الله أن يرسل الأنبياء فلا مانع من جملتهم القادياني غلام أحمد، هذا أيضا من شاء الله أن يكون نبيا. لا نبي بعد إلا أن يشاء. هذا ما أكثر التدوير الذي لأقوى الحديث، لا بد أن نضيف إليه أشياء منكرة، فانتبه لهذا. الأصل والإمام أحمد قبله بكثير من 241، ومذهب أهل الحديث منتشر، والمعتزلة هم تصوم أهل الحديث، وما جرت المحنة بين مذهب السلف وبين من عداهم إلا على أيدي المعتزلة، وهم الذين تلبسوا بدعة الجهمية وناصبوا طريقة السلف العداء والبطاء. فإذا مذهب السلف معروف عنده لكنه يرد عليه، وهنا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: رب عن سنتي فأنت إذا على ضلال وباطل. فبدأ يقارب بين مذهب الاعتزال والطريقة التي عليها الإمام أحمد عليه، ويقال باقي على ذلك 40 يوما معتكف ينظر في أقوال الفرق في خلوته، ويلجأ إلى ربه بأن يلهمه رشده. ثم بعد ذلك خرج على الناس في يوم الجمعة وهو متلفف بثيابه وقد ستر رأسه ووجهه، ثم قام على المنبر وقال: أنا أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل، من عرفني فقد عرف، ومن لم يعرفني فليعرفني، إني تركت مذهب الاعتزال وانخلعت منه كما أنخلع من قميصها. وأخرج هذا القميص الذي لفت فيه رأسه وغطى فيه جسمه وطرحه على الناس. وهذه الكتب قد ألفتها فانظروا فيها. ألف كتابه الإبانة في تلك الخلوة عن أصول الديانة، وقال فيها في هذا الكتاب بعد أن رد على المعتزلة المذهب الذي كان عليه، وعلى الحامورية الخوارج، وعلى الشيعة والرافضة، وعلى الجهمية، وعلى الكرامية، يقول: فإن قال لنا القائل: ما ديانتكم التي تدينون بها، وما محلتكم التي تنتحلون، على أي مذهب أنتم؟ فنقول: نحن على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لأنه هو الرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق وأظهره، واعتقادنا وديانتنا أن الله جل وعلا فوق عرشه على سماواته كما أخبر. ثم بدأ يصرف آيات الاستواء، وهكذا بقية الأدلة في أمور الاعتقاد على مذهب الإمام أحمد شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولا نقصد أنه على مذهب الإمام أحمد أننا الآن نقلد الإمام أحمد في ذلك، لا نقلد الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالكا ولا أبا بكر في ذلك، إنما هذا اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نسب للإمام أحمد لعلة، وهي أنه هو الذي تبنى اتباعا، وهو الذي امتحن وثبت، ولذلك صار اعتقاد أهل الحقيبات للإمام أحمد لا لأنه اجتهاد له، فاعتقاد الإمام أحمد واعتقاد الأوزاعي والثوري والشافعي ومالك، وهو اعتقاد الصحابة، ثم هو اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل به كلام الله وكتابه. ولسنا الآن بمقلدين كما هو في مذهب الإمام أحمد في الفروع، انتبه، شتان شتان. هذا ينسب إليه لا لأنه كالفروع على مذهبه مذهب شافعي أو حنفي، أو لا، هنا الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ومن قبله كلهم على هذا الاعتقاد، أبو بكر على اعتقاد الإمام أحمد، كيف هذا وهو قد سبقه؟ نقول: اعتقاد أبي بكر هو اعتقاد الإمام أحمد، واعتقاد الإمام أحمد هو اعتقاد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. لكن الفرق عندما تعددت، مذهب أبي بكر والصحابة من الذي مثله؟ فصار إذن علما فارقا بين أهل الهدى وأهل الردى، فنسب الاعتقاد إليه. ولذلك لا نقول نحن على اعتقاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أننا على اعتقاده ولا على اعتقاد أبي بكر، لكن نقول نحن على اعتقاده أن تنوه أحمد. لذلك إن أردت أن تسأل السني لتعرف هل هو سني أو جهني، تقول: ما اعتقادك؟ لا يكفي أن نقول على اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام، المعتزلة يقول هذا. لكن عندما تعدد الأقوال وكل واحد يدعي أنه ينتسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت إلى أي هذه الأقوال تنتمي؟ فإن قلت إلى المعتزلة الذين يدعون الانتساب وهم كذابون فأنت مبتدع، وإن قلت إلى الإمام أحمد فهذا هو الحق. ولذلك كان الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصي في للناس ان يتحملوا. جاء الشيخ الحرموت وفر الله له وفهم هذا الكلام فهما معكوسا منكوسا، فقال هذا التعصب وهذا مذموم، فكل واحد يقول انا مالكي ما حييت، وانا حنفي ما حييت، وانا شافعي ما حييت، هذا ضلال وباطل. وهل يقصد ابو اسماعيل انصاري انا حنبلي في فروع يقصد هذا، او انه في امره اعتقاد انا على اعتقاد الامام احمد وان امت فوصيتي للناس ان يلازموا اعتقاده. ولذلك قيل للشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمه الله كما في الليل على طبقات الحنابله لابن رجب، هل يكون ولي على غير اعتقاد الامام احمد؟ قال لا كان ولا يكون منذ ان خلق الله الدنيا الى ان تقوم الساعه، لا يمكن ان يوجد ولي على غير اعتقاده. وكيف سيكون اعتقاده من قبل هذه الامه على اعتقاد الامام احمد؟ لا اشكال، شرع لكم من الدين والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا اعتقاد الامام احمد، فينسب الاعتقاد اليه لهذا. ولذلك كان ائمتنا يقول المذهب لمالك وسفيان والشافعي والظهور لاحمد، وهو قد ظهر فنسب اليه المذهب من اجل انه لما ثبت خلد الله ذكره ورفع قدره فصار اعتقاد الحق ضعف اليه. فانظر الامام ابو الحسن الاشعري ما قال انا عن اعتقاد الشافعي، واحمد تلميذ الشافعي واعتقاده اعتقاد الشافعي، لكن الشافعي ما جرى حوله محنه وفتنه وقد امامه مبتدعه بحيث قال هو على الحق ومن عدا على الباطل، فالذي وقف إذا علمنا من رواه بدعة وهو على هدى فننسب أنفسنا إليه، المذهب لمالك والشافعي وسفيان والظهور لأحمد. فإذا الإمام أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب، وهذا الذي قرره في كتاب مقالات الإسلاميين في آخر الجزء الأول في صفحة 325 مقالة أهل الحديث، سرد اعتقاده في خمس صفحات ثم قال وفي كل ما ذكرنا من قوله نقول واليه نصير وما توفيقنا الا بالله عليه توكلت واليه اني، واورد في هذا الاعتقاد ان لله جل وعلا يدين بكبيرتين كما قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، وانه ينزل بكبيرتين كما قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا، وانه استوى على عرشه، وانه وانه، ثم قال بكل هذا الاعتقاد نقول واليه نصير. هذا مذهبه في مقالات الاسلاميين وقد الفه بخط يده، وكتاب الابانه عن اصول الديانه الفه بخط يده، وهذا اعتقاده. طيب اذا هذا المذهب الذي انتشر عنه وهو على اعتقاد الامام احمد وكان عنده مذهب على المعتزله، كيف تغير المذهب؟ اصحاب الامام ابي الحسن الاشعري المتقدمون الذين اخذوا مذهبه وتلقوا عنه ساروا على طريقته الثانيه على مذهب الإمام أحمد. جاء المتأخر من عهد إمام الحرمين وقبله القاضي الباقلاني، وتوفي الباقلاني سنة 403 تقريبا، ثم جاء إمام الحرمين في آخر القرن الخامس، ثم جاء الغزالي، ثم جاء الرازي، هؤلاء الأربعون الذين أفسدوا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، أولهم الباقلاني، ثم رجع عن هذا، ثم يليه بعد ذلك إمام الحرمين رجع هذا في عقيدته النظامية التي ألفها، وأن الطريقة السلفية التي ينبغي التعويل عليها والرجوع إليها. جاء الغزالي تلميذ إمام الحرمين سار على التأويل، ثم بعد ذلك رجع عنه في نهاية حياته يموت والبخاري صحيح البخاري على القتل. جاء الرازي وسار على هذا وألفه في كتبه وقرره، ثم بعد ذلك رجع عن ذلك في كتاب أقسام اللذات وقال تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها كما تقدم معنا تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، أقرأ في النبي ليس كمثله شيئا تعلم له سمية، ومن جرب مثل التجربة عرف مثل معرفة. هؤلاء الأربعة بدءا من الباقلاني إلى الرازي هم الذين أفسدوا منهب الإمام أبي الحسن وتابوا، لكن بعد أن قررت أقوالهم في الكتب. فما هو الإفساد الذي فعلوه؟ خلطوا بين أقواله المتقدمة وأقواله المتأخرة واختاروا من هنا وهنا، فصار منهب الأشعرية برزخ بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف، فأخذوا من السلف قسما وأخذوا من الاعتزال قسما. ففيما يتعلق بأمور الآخرة والرؤية وما شكل لهم على مذهب السلف شبرا بشبر وذراعا فيما يتعلق بصفات الله، جمعوا بين طريقة المعتزل وطريقة الإمام أحمد طريقة السلف الصالح. ولذلك هنا يناقش متأخري الأشعرية، ولا يجوز أن نقول مذهب الأشعرية، لأن الأشعرية المتقدمون من هذا براء، يضاف إلى هذا أن من قال بهذا من متأخري الأشعرية رجع عنه، لكن بعد أن انتشرت أقواله ودونه، ويكاد أن يكون مذهب الأشعري بعد الرازي وقفا عليه، فهو مؤسسه وهو عمدته الذي توفي سنة 606 الإمام صاحب التفسير عليه الصلاة والسلام. إذا متأخر الأشعري ولم يذكر أمور الاعتقاد في الصفات كما هو عنده فتنه لها أن الأشعرية في الصفات تكون صفاتها إلى أربعة أمور التي تثبت لها ولا بد من وجودها فيه. أولا الصفات النفسية وهي صفة الوجود فقط، ويعرف الوجود انه هو ذات الله هو نفس الله، فليس الوجود شيئا زائدا على الذات، ليس الوجود شيئا زائدا على الذات، هذه صفه نفسيه وهي دون الصفه. الصفه الثانيه مخالفه الوجود للحوادث، الصفه الثانيه تنبيه، ويتخذ عنه سبحانه وتعالى أفضل تكتب عن فليست إذا معاني تقول به، إنما تكتب عن ما يضل عنه. وهي خمسة الكتاب ما لا يمكن، البقاء ما لا يمكن، العدم، القيام بالنفس ما لا يمكن الاحتيال للغير، الوحدانية ما لا تنفي التعدد، المخالفة للحوادث ما لا ينفي الموافقة لها، ومشابهتها ليست بمثل شيء، تسلب عن الناس أفضال والتراب، فتكفي هنا الحدود والعدل، فتكفي الاحتيال صفات سلبية، صفات المعاني وهي ذات الصفات، القدرة، الحلم، الإرادة، الهوى، السمع، البصر، وهي يلزم عنها تلك ولا تلتك، فإذا كان عليما فهو عالم في العلم، ويقصدون بذلك أن تسافر تلك الصفات فليس إذا عنده قدرة وليس قليل، والتلاعب الفارق بين أنه قليل وفيه قدرة، هي رد على المعتزلة الذي يقال قليل بلا قدرة وعليم بلا علم، فإذا هذا الأثر لتلك الصفات، ويلزم من وجود من كون العبد أن يكون فيه قدرة، فهي نفس الصفات. هذه خمسة كلام الحروف أربعة عشر وخمسة سبعية تسعة عشر بالوجود عشرون صفة. هذا قول متأخري أشعري. يقول ما عدا هذه الصفات، ما عدا هذه الصفات لا تتوقف عليها ألوهية رب الأرض والسماء. إما أن نخوض وإما أن يعترفون هم بخاصة يقولون طريقة السلف التفويض وهي أسلم، هذا كلام، وطريقة الخلف التأويل وهي أحكم، أسلم وأحكم. فيك أسلم فلا يبقى في قلبك شبهة، استوى استوى، إقرار وإمرار، ينزل ينزل، إقرار وإمرار. وأما طريقة الخلاف تشتغل بالترويج، الرحمن على عرش استوى استولى، أو كناية عن الهيمنة، ينزل ينزل ملكه، تنزل رحمته، كناية عن التجليات والرضا. كل هذه أحكام لأنها تزيل الشبهة من النفوس، وتلك أسلم لأنك تسير على بينة ولا تدخل عقلك في هذه المضائق والمعارف والأمور الغيبية التي قد تصيب بها وقد تخطئ، فتلك أسلم وهذه أحكام. فكلامه كما قال واضح، هذا قول متأخري الأشعري، هذا كلنا نشوف. لا قسم الشيخ على مرحلة، المرحلة الأولى قال له انتبه لهذه المناظرة المحتمى التي نبدأها في كتاب العادة وفي وإذا لم تفهموا في هذا الوقت فلن تفهمها بعد، وما أعلم كتابا حوى مثل هذه المناظر الرسالة. المرحلة الأولى وأن التدريس وبغير من أوجه المناقشة، نقول لهم لا فرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه. يقصد من هنا أي ما قلتم يجوز التفريغ فيه ويجوز التفريغ، أي ما عدا في الصفات المذكورة يجوز أن نفوض ويجوز أن نفوض، لا فرق. فصفة الغضب التي قلتم يجوز أن نؤولها، وإذا أولتموها ستؤولونها بأحد أمرين لا ثالث، إما أن تردوها إلى المتقين وإما إلى ولذلك يكون جميع الصفات مع الصفات السبع المتقدمة هي آثار من آثار إرادة الخلق، فإذا أولتها فتردها إلى الإرادة الخلق. فصفة الغضب يقولون إما إرادة الإنسان، غضب عليه إرادة الإنسان، وإما العقوبة والانتقام، العقوبة الجهل، وإذا كذلك أردها إلى صفة الخلق، وإرادة الانتقام أردها إلى صفة الخلق، وهكذا رضي الله عنه يحبهم ويحبونه، يبحث ربنا يقولون يريد أن يفيء أو أثابهم، رضي عنهم أثابهم، يحبهم أثابهم، هذا معنى المحبة، أو يريد أن يثيبهم فيردونها إما إلى صفة الإرادة أو إلى صفة، يقول لهم لا فرق بين ما أثبتموه وبين ما وما يلزم في هذا يلزم في هذا. فإذا قلتم إن الغضب في حق الله مستحيل لأن معناه غليان دم القلب لطلب الانتقام، إذا قلتم هذا فنقول لكم والإرادة معناها دم القلب لدم ما يشفع ودفع، والإرادة معناها ميل القلب لدم ما ينفع ودفع ما يضر. فإن قلتم إن إرادة الله لا كإرادتنا فنقول لكم إن غضبه لا كغضبنا، ثم ينعم إلى ذلك لكم. ولذلك إما أن تثبتوا كل الصفات وإما أن تنفوا الكل، أما تتبغضبوا. ولذلك قلنا لهم برزخ بين المعتزلة وبين طريقة السلف الصالح، أثبتوا البعض والبعض الآخر لم يثبتوا عن هذه الطريقة، قال نحن مخيرون بين التأويل وبين التفريق. لما هذا التفريق بين متماثلين وإثبات بعض الصفات إثبات؟ فنحن نلزم لا فرق بين الغضب وبين الإرادة، كما أثبتتم الإرادة ورلقتم الغضب إليها فأثبت الغضب. فإذا قال والغضب لا يجوز أن نثبته لله لأن الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام، وهذا يستحيل في الرحمن، فنؤوله بإرادته العقوبة أو بالعقوبة نفسها. نقول له والإرادة ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، فهم سيتخلصون من هذا قطعا. تقدم معنا المؤول إذا لم يقوض فقد مثل ووقع فيما فر منه، فهم سيقولون لا إرادة الله لا كإرادتنا، ليس معنى الإرادة في ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. فنعكس الجواب عليهم ونقول غضبه لا غضبنا. وهكذا عندما يقولون حب الله المقصود إرادة الثواب أو الثواب، نأتي الآن القدرة. نقول عندما تفسرون المحبة ببعض مفعولاته وهي الثواب والإنعام، الثواب والإنعام فعل يفعله فاعل يوقعه على المفعول، هل هذا في الله مثله فينا؟ إن قالوا نعم الثواب، وإن قالوا لا نقول كما أثبتتم القدرة على غير المعروف فينا أثبت المحبة على غير المعروف فينا. هذا واضح. إذا كانت هذه القدرة نقول لهم يا مثلا فيما نفعلكم ما يلزم فيما أثبتتم، ويلزم فيما أثبتتم ما يلزم فيما نفعلكم، والكلام فيهما من جنس واحد، فإما إثبات الكل وإما ولا يستفرق بين المتماثلين، فشريعة الله تقصد التفريق بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. وتقدم معنا أن من أنكر هذا وجادل فيه فهو يصدق، لأن العقول تقصد أن هذا مختلف وصفة هذا مختلف وصفة، فما يلزم بها يلزم في هذا. تأتي بصفة الإرادة تقول ثابتة، تأتي بصفة الغضب تقول لا هذه لا تثبتها لا غيرها. طيب لما؟ لنبقى بها القرآن هذه صفة لموصوف عظيم هو الرحمن، وهذه صفة لموصوف عظيم هو الرحمن. كما أن تلك لا تدل على تشبيه، فهذه لا تدل على تشبيه، ليس كمثله شيء واضح. الطريق الثالث يقول له الحمد لله يا معشر متأخرين، لم تحرصون على المعتزلين الذي أثبت الأسماء ونفى الصفات، أما ستبينون لهم أن إثبات الصفات لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوقات؟ ستبينون أم لا؟ المعتزلة تقدم معنا يثبتون لله صفة إلا الأسماء، فأنتم لم تتناظرونهم؟ أنتم ستقيمون عليهم الحجج بأن إثبات هذه الصفات التي أثبتموها لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوقات. نقول لهم ردكم على المعتزلين في إثبات ما أثبتموه هو ردنا عليكم في نفي ما نفيتم. وأنتم وأنتم الآن ما بين ناظر ومناظر. ناظر المعتزلة إذا انتهيتم وأثبتتم أنه يثبت لله صفات المعاني، فنقول وصلنا، حجتكم على المعتزلة في إثبات بعض الصفات هي حجتنا عليكم في إثبات باقي، فأنتم ستقولون لهم إثبات الصفات لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوقات ولا يلزم تفسير الخالق سبحانه وتعالى. فنحن نقول لكم ما قلتموه في بعض الصفات هو قولنا لكم في سائر الصفات، فبما ستناظرون المعتزلة هو مناظرتنا لهم. وجهان واضحان لكم المناظرة. الآن يقولون بإن قال متأخر الأشهر أنه يقول تلك الصفات التي أثبتناها دل عليها، وما على هذا دل عليه، فما دل عليه العقل وتتوقف ألوهية الرب عليه أثبتناه على ظاهره دون تأويل، وما لا يدل عليه العقل ولا تتوقف ألوهية الرب عليه نحن إما نؤمنه وإما أن نصوته. يقول له ما وجه دلالة العقل على ما نتمسكوه من الصفات التي هي معاني لا معنى تكون بالذات، وما هذه كنا تبيد عنه وبهذا هذه نجم أرضاته. إذن هنا وأما التشريح ما لنا على لأنها هي الذات بنفسها وليس شيء زائد غير ذلك، فقلنا في المعاني التي هي معنوية آية سابقة. يقول ما وجه ولا نخالفهم فيه، لكن نقول لهم ليس من عداء من الصفات لا نخالف عليها الأمثلة. فما صح الطريق العقلي الذي سلكتموه لإثبات هذه الصفات يدل أيضا على ما عدا. فيقولون الفعل الحادث يدل على الأمثلة، وهذا لا شك هذه المخلوقات تدل على قدرته موجودها، هذا لا شك فيه. الفعل الحادث يدل على والإحكام نجعل له عينين مثلا وشفتين، هذا يدل على كل شيء. هذا لا يدل على ما تدل على المصنع هكذا، هذا تقول طعمه هذا علي المجاهد لأنه قطعة، هذا الإحكام يدل على ذلك. وعندما ترى السيارة مدخل تقول هذا إحكام، لو كنا لبعض الناس المطلعين طلعنا سيارة تحديد طلعنا كما يدخلنا فرقه يدخلنا من الذي طلعها سبيل جاهز. فإذا الفعل الحادث يدل على القدرة، والإحكام والتخطيط يدل على القدرة. وهذا حمار على بطر، من يدل على هذا؟ يعرف من يشاء الله ويعرف من يشاء. هذا التخطيط، هذا التخطيط فربنا يخطط ما يشاء ويختار. التخطيط يدل على الإرادة، هذا في إشكال؟ لا إشكال فيه. والمدخل في القدرة والعلم والإرادة لا بد من أن يكون حيا، لأن الصفات لا تتأتى من ميت. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو لا، وهذا كمال في الحي وعدمه نقص. فالله موصوف بالكمال وننزع عن النقص، فثبت له الفعل الحادث يدل على القدرة، والإحكام يدل على العلم، والتخطيط يدل على الإرادة. والمتصف بالقدرة والعلم والإرادة لا بد أن يكون، لأن هذا لا تأتم ميت ومعدوم. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو لا، وهذا كمال وبالضبط نقصان. الله موصوف بالكمال منزه عن النقصان، فثبت له السمع والبصر والكلام، فثبتت له الصفات السبع وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. واضح؟ نقول لهم لهذه الشبهة التي ذكرتموها ولهذا القول الذي قلتموه جوابان. الجواب نقول لو سلمنا لكم جدل أن رسمتموه من الدليل العقلي لا يثبت، لا يثبت ما عدا الصفات التي ذكرتموها لربنا القوي، لو سلمنا جدل أن العقل لا يثبت ما عدا، لو سلمنا جدل فليس عند العقل دليلا على نفيها، هل يستطيع العقل أن ينفي صفة المحبة عن الله؟ ما عنده دليل على الإثبات، لكن عنده دليل على النفي؟ لا. فليس عند العقل لا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي. وقد ورد فيها السمع الصادق، الخبر الصحيح الثابت المتواتر، فيجب الإيمان به، لأن كل سمع ورد لا يعارضه العقل يجب الإيمان به. وهذا فيه إشكال، فيه إشكال. عذاب القبر كون العقول لا تهتدي إليه هل ننكره؟ لا ننكره. ورد فيه خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والعقل لا يعارض، العقل لا يستطيع أن يثبت عذاب القبر ولا يحينه، يقول جائز. فإذا ورد به خبر السمع نصدقه. انشقاق القمر هل ينشق بإشارة إنسان أم لا؟ يقول ليس بواجب ولا مستحيل، جائز. فإذا ورد القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، ماذا نعمل؟ نكذب؟ نصدق؟ هذا مستحيل أو واجب؟ لا واجب ولا مستحيل، جائز. إذا ممكن، ورد به السمع يجب الإيمان به. فالعقل لا يثبت، لو سلمنا لكم لا يثبت معنى الصفات السبع، فهل العقل ينفي؟ لا ينفي. وقد ورد به فيجب الإيمان به. ومن خلاصة هذا نقول لا يلزم من عدم الدليل عدم ثانيا يمكن أن نثبت ما عدا الصفات السبع بالطريقة التي أثبتهم فيها. فأقول إن نفع العباد في الإحسان إليهم يدل على كدلالة التخصيص على الإرادة، وهذا معلل في القرآن. يقول ربنا جل وعلا في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلى بشق الأنفس. بعدها: إن ربكم لا رؤوف رحيم. هذا تعليل ما سبق لما أنعم علينا تلك النعم لكمال رحمته وتمام رأفته بنا، فأغدق علينا نعمه التي لا تحصى. وسورة النحل تسمى من سورة النعم، وذكر الله فيها أصول النعم وفروعها: إن ربكم لرؤوف رحيم. فنفع العباد بالإحسان إليهم يدل على رحمة الله بهم كدلالة التخصيص على الإرادة، بل أشد عليهم. فإذا لم يدل العقل على إثبات ما عداها فلا يلزم ولا يدل إذا أن تلزم. يضاف إلى أن العقل يدل على ما عدا الصفات السبع كما دل على الصفات السبع. نوقف هذا فيما يأتي أكثر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. المحاضرة 20 في شرح الرسالة التنورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان معنا تخصيص طريقتنا في الإيمان بصفات ربنا جل وعلا إقرار، وإمرار كل خالف في هذا فرقتان ضالة معطلة وممثلة. فبالإقرار كنا ننفي التعطيل، وبالإمرار ننفي التمثيل. وناقش الشيخ عليه رحمة الله المعطلة في فرقها الأربع: غلاة الفلاسفة، جمهور الفلاسفة، المعتزلة، والفرقة الرابعة المتأخرون من الأشعرية. وكنا نناقشهم في المحاضرة الماضية حسب ما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، وقلت لكم خلاصة قول الأشعرية المتأخرون منهم في صفات رب البرية أنه يتصف بعشرين صفة، صفة واحدة نفسية وهي الوجود، وخمس صفات سلبية تسلب أضدادها وهي القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث، وسبع صفات معاني وسبع معنوية وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه كونه حيا سميعا، هذه عشرون. أما صفة الصفة النفسية فقلنا لا نبحث فيها لأنها ليست هي شيء زائد على الذات كما قلنا هي الذات، فلا تعقل ذات بغير وجود. ومخالفة الصفات السلبية التي تسلب أضدادها فلا دخل لنا فيها. إذا بقي سبع صفات، هذه نتعلم أثرها على حسب الكلام، وأن المعاني زائدة على الذات تتعلق بذات الذات في النواعي: القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات التي اثبتوها، كل ما عداها قالوا ان الانسان مخير بين امرين: اما ان يصور واما ان يؤول. التاويل كل سليم، والتاويل عقيم، ولا يجوز ان يلجا اليه احد من المؤمنين، ولذلك لا بد من مناقشتهم في هذا. ناقشناهم على مرحلتين: المرحلة الأولى قلنا لهم لا فرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه، أي أولتموه، لأن من أراد أن ينفي الشيء إذا لم يرد لفظه أوله، رد المعنى كرد اللفظ. يعني من أنكر قول الله الرحمن على العرش استوى كمن حرف المعنى تماما، هذا سواء. لكن التحديد كما تقدم معنا إما أن يكون لفظيا ومعنويا، إما أن يكون معنويا دون لفظي فيحرف المعنى ويتلاعب فيه. فإذا هنا نقول لا فرق بين هذا وذاك، فالصفات كلها تتبع موصوفا واحدا. فما الداعي للتفريق بين هذه الصفات؟ صفة الرحمة كصفة الإرادة، صفة الغضب كصفة القدرة، صفة النزول كصفة العلم، هذه تتبع موصوفا واحدا وهو الله، وهذه كذلك. فلما فرقتم بين هذه الموصوفات التي يتصف بها رب الأرض والسماوات؟ التفريق بين المتماثلين كنا هذا جحد بالحقائق وصفصفة وإنكار للضروريات. إذا كانت هذه الصفات تتبع موصوفا واحدا، لما هذه تقول من أولها فهو ضال، وهذه يجوز تأويلها، بل تأويلها أحكام والتفريض فيها أحكام، لما تفرق بين هذا؟ والله عندما يخبرنا في كتابه بأنه بكل شيء عليم، يخبرنا أيضا أنه رحيم وهو أرحم الراحمين. إذن الرحمة ورد بها نص، والعلم ورد به نص، وما نجرؤ كما تقدم معنا أن نصف الله بصفة من عقولنا واجتهاداتنا وأقيستنا. فالكلام في أسماء الله وصفات مبنيا على محض السمع والتلقين، ولا دخل للعقل فيه على الإطلاق. إذا كان الأمر كذلك، صفة ثابتة وصفة ثابتة، لما فرقت بينها فقلت هذه نثبتها وهذه نؤولها؟ لا فرق بين هذا وذاك. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في المرحلة الأولى أن نقول للأشعر لما تناظرون المعتزلة وتردون عليهم عندما ينكرون الصفات كلها؟ انتبه، ما أثبتوا لله صفة المعتزل إلا الأسماء، أنتم بما تردون عليهم؟ المعتزل يقولون إذا أثبتنا لله صفة يلزم من هذا التجسيم وتشبيه الخالق بالمخلوقات، بما تردون عليهم؟ أنتم ستقيمون لهم الأدلة والبراهين أن إثبات هذه الصفات السبع لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل، فردكم على المعتزل هو ردنا عليكم. فنقول إن إثبات بقية الصفات لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل. وهذه المناظرة المحكمة قلت لكم لن تجدوها في كتاب آخر، فانتبهوا لها. واضحت هذه المرحلة الأولى، مؤلفة من مرحلتين وشقين وركنين في المناظرة. نأتي بعد ذلك للمرحلة الثالثة. الأشعرية عندما قلنا لهم هذا قالوا لا، أنتم الآن تقولون كلاما فيه فجوة وفيه خلل وليس بسليم ولا مقبول. الصفات السبع أثبتناها لأن العقل دل عليها، والعقل لو لم يرد بها نص لأوجب اتصاف الله بها لأن ألوهية الله تتوقف عليها. كيف هذا؟ قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والإحكام يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، والمتصف بالقدرة والعلم والإرادة لا بد وأن يكون حيا. وإذا ثبتت الحياة لله فيمن يكون سميعا بصيرا متكلما أو لا، وهذا كمال وعدمه نقصان. فثبت لله إذن السمع والبصر والكلام مع الحياة والإرادة والعلم والقدرة، وأما ما عداها العقل لا يحتم وجود تلك الصفات في الله جل وعلا. فنحن بالخيار نحوها، إما أن نفوض وإما أن نؤول. وأما هذه لا بد من إثباتها على حقيقتها لأن ألوهية الله لا تتحقق إلا بها. كيف سيكون خالقا وليس عنده قدرة؟ وأما الرحمة والضحك والغضب والرضا وما شكل هذا، والنزول والسخط والمقت والوجه واليدين، هذه كلها صفات يقولون لا تتوقف ألوهية الله عليه. فنحن إذن لنا أن نؤولها وأن نخرجها عن ظاهرها، فنقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتك، نردها إلى القدرة، أو بنعمتي نردها إلى القدرة، لأن النعمة أثر من أثار القدرة وفعل من أفعال القدرة. وتقدم معنا كل الصفات ما عدا السبع سيردونها إلى أحد الصفتين، إما قدرة أو إرادة. ولذلك غضب الله عليهم أراد معاقبتهم أو عاقبهم، إما أن يفسرها بالإرادة وإما أن يفسرها بمفعول. الإرادة ردها لصفة الإرادة، والمفعول ردها لصفة القدرة، لأن المفعول فعل يوقعه الفاعل على من وقع عليه ذلك المفعول فإذا متعلق بصفة القدرة الفعل من فاعل، فإما أن يقول غضب الله عليهم عاقبهم ردها لصفة القدرة، وإما أن يقول أراد عقوبتهم ردها لصفة الإرادة. إذا ما عدا الصفات السبع سيردونها إلى الإرادة والقدرة. فنقول لهم لو سلمنا لكم في المرحلة الأولى من المرحلة الثانية، لو سلمنا أن العقل لا يدل على ما عدا الصفات السبع، ولا يحتم العقل اتصاف الله بما عدا الصفات السبع، سلمنا العقل يحتم أن يتصف الله بهذه السبع وما عداها لا يحكم ولا يلزم، فهل العقل ينفي ما عدا صفات السبع؟ لا ينفي. إذن العقل لا يثبت ولا ينفي، يقول الله يجوز أن يتصف بما عدا هذه الصفات ويجوز أن لا يتصف، الأمر مبني على السمع، وقد ورد بها السمع الصحيح الثابت القطعي المتواتر، وليس عند العقل دليل على المنفي، فيجب عليه أن يؤمن. هل عند العقل دليل على إثبات الحول؟ عندنا عقل دليل على إثبات الحول؟ لا، وقد أنكره المعتزلة، أنكره المعتزلة وعسى الله أن يحرمهم من شربه يوم القيامة. الحول الذي تواترت أحاديثه وجمعها الحافظ ابن حجر فبلغت عن 56 صحابية، وقال بلغني عن بعض المعاصرين أنه وصل إلى 80 صحابيا، إذا لم تكن حديث الحوض متواترا فلا متواتر. قالوا الحوض ما ورد في القرآن، والعقل لا يثبته ولا يقرره، فهو إذا منفي ولا وجود للحوض يوم القيامة. العقل لا يثبت الحوض، لكن الإنسان إذا كان مهتديا عاقلا، وضعت لكم قاعدة سابقا قلت لكم أحسن من الذهب وأحلى من العسل، واحدة كل ممكن ورد السمع به فيجب الإيمان، كل ممكن ورد السمع به فيجب الإيمان به. وقد تنقل الشيء إلى ثلاثة أقسام، ومستحيل وممكن، والعقل لا يخرج شيئا من الأشياء عن واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون من قبيل الواجبات لا يتصور عدمها، من قبيل المستحيلات لا يتصور وجودها، إما من قبيل الممكن، يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم. فكون هذا الإنسان ذكر ممكن أو واجب أو مستحيل، إذا أراد الله أن يقلبه إلى أنثى ممكن، إذا أراد أن ينسخه حجرا ممكن، وهو على كل شيء قدير، هذا ممكن، وهذا خشب إذا شاء الله أن يجعله ذهبا ممكن، ليس بمستحيل. العقل يتصور هذا، أما أنه في فعلنا لا يقع هذا أمر آخر. إن هذا ممكن، لا ليس فيه اجتماع نقيضين ولا نفي نقيضين، إما خشب وإما ذهب، أما خشب وذهب لا يمكن، إما خشب وإما ذهب، أما النوعية واحدة تقول هو خشب وهو ذهب في وقت واحد لا يمكن، هذا حي وميت في وقت واحد لا يمكن، ذكر وأنثى لا يمكن، موجود ومعدوم لا يمكن، لكن هذا الموجود أشاء الله أن يعدمه، على كل شيء قدير، كن فيكون. واضح هذا. فلما أتوا أمانه عنه قلنا لهم كنوا قرادة خاطئين. فإذا ما يتصور العقل وجوده وعدمه ممكنات، ما لا يتصور وجوده مستحيلات، ما لا يتصور عدمه كوجود الله هذا واجب، لا يتصور انفكاك ولا زوال. إذا كل ممكن ورد السمع به يجب الإيمان به، هل يمكن لله أن يلتفت بغير هذه الصفة السبع؟ أخبرونا يا معشر الأشعرية. قد يتصف بالغضب والرضا والنزول، قد. ولذلك هم قالوا أنت لك الخيار نحو تلك الصفات بالتفويض كما فعل السلف، وإقرار الأمراض ولا تخط في معانيها، إذا ممكن، لكن لك الطريق الثاني وهذا هو الباطل، التأويل. لما؟ لما لا نؤول في العلم ونؤول في الرحمة؟ لما هذا هو التفريق بين المتماثلين. فما ينطبق على العلم ينطبق على الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء والوجه واليدين وغير ذلك مما ورد لربنا جل وعلا. لما تفرقون بين المتماثلات؟ كلها صفات تتبع موصوفا واحدا وهو الله جل وعلا. فلما تفرقون بين هذه المتماثلات؟ هذه الصفات. وتقدم معنا يخططون في العقليات ويقرطون في السمع. هذه الصفات جحد حقائق الأشياء. ما يلزم في هذا يلزم في هذا. تقول لا هذا أؤمن به على اعتبار وهذا أؤمن به على اعتبار آخر. هذا هو الباطل هذا هو الضلال. فإذا ما عدا صفات السمع ليس عند العقل دليل على نفيها. ممكن أن يتصف الله بها وممكن أن لا يتصف. وقد ثبت بها السمع وأتى بها السمع الصحيح المتواتر فيجب يجب الإيمان بها. فكل ممكن عاد به السمع يجب الإيمان به سواء عند العقل دليلا على إثباته أو ليس عنده دليل على إثباته. إخوتي الكرام لعلني توسعت بهذا سابقا. مجيء ملك الموت على نبينا عليه صلوات الله وسلم والحديث في الصحيحين إلى نبي الله موسى ليقبض روحه وتأثر نبي الله موسى وانفعل فضربه وقلع عينه فذهب إلى الله جل وعلا وقال أرسلتني لعبد من عبادك لا يحب الموت قال اذهب فليضع يده على مكة ثور جلد ثور فله بكل شعرة غطتها يده سنة قال نبي الله موسى ثم ماذا قال الموت الموت أبدا كل نفس ذائقة الموت قال فمن الآن إذا كان النهاية الموت فالموت هو النتيجة قالت الحياة قصرت فلتقصر فمن الآن. تقدم معنا هذا الحديث في الصحيحين والضال المضل في هذا الوقت الغزالي يقول هذا الحديث خرافة وكيف يستجيب هذا ما أعلم والله لأن يزني الإنسان أيسر من أن يقول هذا الحديث هو خرافة. بعد عن الضلال الذي ضل فيه من ناحية الشرع تخريب في العقل. لما خرافة؟ هل العقل يحيل هذا أو يجيزه؟ يجيز وورد به السمع يجب الإيمان به. وقلنا لا يتعارض عقل صريح مع عقل صحيح لا يتعارضان ابدا. مجيء ملك الموت الى نبي الله موسى جاء بصورته الحقيقيه او المثاليه. مثاليه قطعا لما كان ياتي جبريل على نبينا عليه الصلوات الله والسلام الى نبينا عليه الصلاه والسلام في صوره لحم كلب في صوره اعراب ياتي بصورته الحقيقيه او مثال يتمثل به والمثال له حكم. هذا لنقرر له على حسب العقل لنبينه أن هذا من ناحية العقل جائز ممكن لا حرج فيه ورد به السمع يجب الإيمان به. إذا جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى موسى في صورة المثال والمثال هذا مثل عالم الرؤية. فأنا عندما أراك في الرؤية طائرا يطير هذا طائرا يطير هذا حقيقة حقيقة هو أنت أو مثال؟ مثال تمثلت لي بطائر. وعندما أرى إنسانا شجرة طار شجرة معشبة مثمرة هل هو حقيقة أو مثال لأمر آخر لا بد من إدراكه من هذا المثال. فإذا جاء ملك الموت إلى نبي الله موسى بصورة مثال. نبي الله موسى أعلى من ملك الموت ومن ملائكة السماء قاطبة. وإيماننا أن الأنبياء أفضل من الملائكة خطعا بل صالح البشر أفضل من الملائكة. فإذا مفضول جاء إلى فاضل اعترت هذه هذا الفاضل شيء من الحدة فضربه وقلع عينه الحقيقية أو المثالية كما لا أرأيتك في الرؤيا وسألتني وأغضبتني وألححت علي فضربتك وقلعت عيني ليس عينا واحدة ثم جئت بعد ذلك في اليقظة قلت يا عبد الله أنت ملحاح أسعفني في الرؤيا فقلعت عيني واضح هذا. تقول يا شيخ يعني أرجو أن تغفر لي وأن لا يتكدر خاطرك مما حصل مني في الرؤية وأنا أمامك شئت تقطع رقبتي فأكمل باليقظة. هذا نبي الله موسى مع ملك الموت وأعلى منه. فالذي حصل أنه قلع عينه المثالية أعاد الله صورته إليه بعد ذلك مثالية مرة أخرى قال ارجع إلي فقل له له بكل شعرة تغطيها يده سنة قال ثم ماذا قال الموت. هذا يقبل من العقل أن يرده يقول خرافة. الصحيحين ما تستحي من الله تقول عنه خرافة. في الصحيحين ينطق به نبينا عليه الصلاة والسلام تقول خرافة. هل أئمتنا كانوا يخرفون البخاري ومسلم وأهل الحديث عندما رأوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الخرافة إلا في عقلك، وما الضلال والزيغ إلا في ذهنك، لأنك بدأت تتبع الغرب والضبعت، وبدأت تجعل أن هذا الدين يعني كأنه متهم لا بد يعني من تبرئته مما لا يقره عقل جورج بوش وغيره عليهم لعنة الله. فلو قلنا لجورج بوش يا ملك الموت لا موسف ولا لخرافة، فإذا نحن نقول حديث الصحيحين خرافة. هذا ليس دين يا إخوتي الكرام، هذا ليس دين ندين به رب العالمين. أمر ورد به السمع، ابحث بالعقل يحيله أم لا. إن أحاله نقول حقق في الأمر، إما السمع لم يصح وإما العقل لم يصح، العقل كاسب. أما أن يتعارض نقل وعقل هذا مستحيل، فهذا خلق الله وهذا شرعه، ألا له الخلق والأمر؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا الأمر كذلك، نقول لم يرد، لا يوجد عند العقل دليل يثبت ما عدا الصفات السبع على حسب قولكم، فليس عند العقل بالمقابل دليل على النفس. فالعقل إذن هذه المسألة مسكوت عليها عندهم، ليس عندهما مثل ولا ما يمكن. طيب، وورد السمع الصحيح الثابت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصف الله بصفات زائدة على الصفات السبع، فما موقفنا نحن؟ نردها؟ وهل يجوز للعقل أن يرد كلام ربه؟ لأننا قلنا لا يوجد ما ينافي العقل، فمقتضى الإيمان يلزمكم ما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. ولذلك خلصنا من هذا الكلام واستنتجنا منه عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول. فهب أنهما عندك دليل في عقلك على إثبات ما عدا الصفات السبع، لا يلزم أن ما عدا الصفات السبع ممتلئ. فالأمر الثاني في مناقشتهم وهو في منتهى الاستكفاء أن نقول لهم: طريقتكم التي سلكتموها لإثبات الصفات السبع طريقة قاصرة النحو، ولو وسعتم البحث لأثبتتم ما عدا الصفات السبع بالطريقة التي أثبتتم بها الصفات السبع. كيف هذا؟ نفع العباد بالإحسان إليه ماذا يدل على أي شيء؟ فعندما ترى أن يجب على الرأفة، على الشفقة، على الحنان، تظن أم لا؟ فالله عندما خلقنا وأنفق علينا نعمه وأسبغ علينا فضله، لما؟ لأن رحمته بنا عظيمة، وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها. وبهذا علل ربنا جل وعلا نعمه في كتابه فقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. طيب لما هذه النعم كلها؟ لما؟ لأنه عظيم الغضب كتب على نفسه السخط. لهذا لو كان كذلك لما حصلنا شيئا من هذه النعم. إن ربكم لرؤوف رحيم، لتمام رأفته وكمال رحمته أغدق لكم هذه النعم وسخر لكم هذه الفضائل وهذه المستلذات. إذا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، فكما أن التخصيص يدل على الإرادة فنفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نصرة الله لأوليائه هذه الحياة وإذلاله لأعدائه، وهكذا نصرته لهم بعد الممات وإذلال أعدائه بعد الممات على أي شيء؟ على الحكمة، تتابع الأمور في غير مواضعها، هذا ليس من الحكمة. عندما يقول فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب وخسفنا، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، خذلان الكافرين وعزة المؤمنين في الدنيا والآخرة. هذا على أي شيء يدل؟ العدل على ما هو أعظم من ذلك، كل تبرم لها القلوب يحبهم ويحبونه. الله ماذا قلت؟ فلما آسفونا ماذا عملنا بهم؟ انتقمنا منهم. ومتى انتقم بهم؟ وهو راض عنهم أو ساخط غضبان. فإذا عندما يبطش الله بالكفار ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هذا على ايش يدل؟ على نظام، على الغضب. أنت عندما تضرب ولدك وتضرب زوجتك ماذا يعني راض عنها؟ ما تضربها في حال ملاعبة أبدا ولا مؤانسة، تؤذيك أحيانا ببعض الأمور فتضرب. وهكذا الولد بار سميع مطيع، أن تحمل عصا وتطارده من زاوية لزاوية، هذا يقع؟ ما يقع. عندما يغضبك ويسخطك عند ذلك تعاقبه، فعقوبة الله للكفار تدل على أي شيء؟ على غضبه عليهم، نصره للمؤمنين وتفريجه الكروب عنهم وإعزازه لهم في الدنيا والآخرة تدل على محبته لهم. فهؤلاء يحبهم نصارهم، أولئك يبغضهم خذلهم، وهذا كلام الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وانظر للكفار، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أنتم تنقذون أنفسكم عندما تلقون في النار وتلعنون أنفسكم ويتبرؤون. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كلما دخلت أمة لعنت أختها. الله يقول لهم مقتي لكم أشد من مقتكم لأنفسكم، ولذلك ألقيتكم في النار وهي دار غضب الجبار يضع فيها من غضب عليه. هل يلقي في النار من أحبهم؟ يلقي. انظر لربنا ماذا يقول في الحديث القدسي في صحيح البخاري، الحديث المعروف المشهور، من عادني وليا فقد اذنته في الحرب. في النهايه وما ترددت على شيء انا ثالث، انظر في حال ربنا مع عباده، وما ترددت على شيء انا ثالث، دركت لي عن قصد نفسي عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له يكره المؤمن يكره لما فيه من غضب وشداد. واذا نزل به احب لقاء الله، ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس معنى ان المؤمن يكره الموت اي يسقطه، بمعنى انه اذا نزل به لا يريد لقاء الله، انما هذه يكره كراهه طبيعيه البدن. كما ان الانسان يحب الناس، هذا حب طبيعي مغروس في بدنه وفي فطرته، فلا يقوله الا من طريق الكلام. وهنا يكره هذا الموت، هذا غرس هذا ابن ادم، لكن هو يجاهد نفسه فيحبه بعد ذلك اختيارا. اما طبيعته البشريه لا تريد هذا قطعا. كلا، طبيعة البشرية منه تيسر له من طريق الحرام، جاهد نفسه وقف عند حدود الرحمن. فالشتان الشتان المحبة الطبيعية والمحبة الاختيارية، وانت تتاب وتعاقب على اختيارك. فإذا هنا المسلم لإكرام الله للمسلم ولموافقة له، أليس من شروط المصاحبة الموافقة، من شروط المحبة الموافقة؟ فالله يحبنا، يحب المؤمنين، يحب من يحب. فإذا أحبنا فنحن نكره الموت، هو يكره الموت تبعا لكراهية أكره الموت. فأنت كريم تخدم أو ليس كذلك؟ تبعا للمؤمن انظر لهذه المنزلة التي يعطيها الله لعباده المؤمن، هذه هي المحبة، هذه هي المحبة. إن المحب لمن يحبه؟ مطيع، فالله يحب لمن يطيع. أنتم تكرهون الموت أنا معكم، أنا أكرهه من أجلكم، لكن لا بد الآن من مرجح، لا بد من مرجح. أنا أحب أيضا لقاءكم، وقد قدمت الموت وقضيت بما يترتب عليه من الذنب لكم. فاجتمع امران، كراهية الله للموت من اجل كراهية المؤمن وحب الله للموت من اجل نفع عبده المؤمن. فاجتمع امران، يحبه من ناحية ويكرهه، هذا هو حقيقة التردد، هذا هو. وما ترددت، وقيل هل يوصف الله بالتردد؟ هذا حال من يجهل العواقب كله. التردد معناه تقابل الإرادتين، تقابل الإرادة. فالله يريد أن لا يميت المؤمن لأن المؤمن لا يريده، والله يريد أن يميته لأن هذا خير له في العاجز والآجز. فاجتمعت إرادتان متقابلتان، إرادة موته وإرادة عدم موته، إرادة إبقائه. لا بد لذلك من مرجح، ولا بد له منه، كما قال ربنا في الحديث القدسي: يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. هذا هو التردد، تقابلت إرادتان في الرحمن جل وعلا. فإذا الله من أجل كراهيتنا للموت كره لنا، لكن بعد ذلك رجح حصوله ووقوعه لما يترتب على ذلك من المصالح العادله والأدلة. أما يدل هذا على محبته لنا؟ لأنه يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ثم ختم الحديث بقوله: فإذا أحببت كل سمعون أن يسمعوا وبصرهم أن يبصرون ويده التي يصلح بها ورجله التي يمشي بها، ولئن جهدت أنني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب إذا كان هذا حادث يا رب مع حبيبه كيف تتميزه وهو لا يريد الموت؟ في زادة الشبهة قال: أن هذا متردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قصد نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له. وكراهيتنا نحن للموت من قصور عقل، وأما كراهية الله للموت تبعا لنا من كمال محبته لنا، فمحبته أكمل لنا من محبتنا له. ولما جاء ملك الموت إلى خليل الرحمن على نبينا عليه الصلوات الله والسلام ليقبض روحه، قال: قل لله، هل رأيت خليلا ينزع روح خليله؟ إيه كيف أنت حبيبي وخليلي ستميتني؟ فقال الله له: قل له، هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ أنا أحبك وأريدك، إما أنت لقصورك فيك هذا الضعف مهما اكتمل، فانظر لمحبة الله، ولولا ترك محبتي لنا لما أحببناه. يحبه ويحبونه، رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا حال الرب جل وعلا. فإذا عندما يكرم المؤمنين هذا على أي شيء يدل؟ محبتي لهم ورضاه عنهم. ولذلك عندما يؤيد الله رسله بالمعجزات يدل على أنه راض عنهم، محب لهم، صادق، ولو كانوا كذبين لخذلهم وقبحهم. فهو لا يفلح الظالمون، وكما قال الله: ولا يفلح المجرمون، ولا يؤيد الكذابين الظالمين. فإذا نقول للمتأخرين من الأشعرين: نثبت لكم ما عدا الصفات السبع بالطريقة التي أثبتتم بها الصفات السبع. ومما دل على أن قولكم أولا قاصر في التتبع، ثم منقوض بعد ذلك بالاعتراض على ما عدا الصفات التي أثبتتموها، ولذلك قولكم فاسدا من جميع الجهات. وطريقة السلف أن الصفات تتبع موصوفا واحدا فالإيمان ببعض الصفات كما قرر المؤلف عليه رحمة الله هذه القاعدة وهذا الأصل الأول، أن إثبات بعض الصفات إثبات للبعض، إثبات بعض الصفات إثبات للبعض. وضعها تقرأ كما ذكرتها لكم، القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، وذكرت لكم طريقة إثباتها عندهم بالتعليل الذي تقدم. نعم. وإذا عن ذلك فالقرار الذي نفسه الى الذي منفعه او لا هذا شرحته البارح وقلت لذلك ما يلزم بالإرادة يلزم بالغضب كمان. عندما يقول الغضب لا يجوز أن نثبته على ظاهره لنا أن نؤوله، لأن معنى الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، نقول ومعنى الإرادة ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. من قال هذه إرادة المخلوق نقول له هذا غضب المخلوق، فكما أن إرادة الخالق ليست ميل القلب فغضب الخالق ليس غليان دم القلب. فلما أنت تفسر الغضب فينا على أنه في الله كذلك؟ لما؟ كما أثبت له إرادة تليق به فأثبت له غضبا يليق به. نعم. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق، يعني غليان دم القلب غضب المخلوق، ميل القلب جلب ما ينفع ودفع ما يضر، هذا إرادة المخلوق. نعم. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه ضرر ومحبة ورضا ونفي ذلك مما هو من أطعم المخلوقين، فهذا مشتبه عن السمع والبصر في الكلام والنية والصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يخص بالمخلوقين فيجب نفي عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا يفرق بين بعض الصفات والبعض. قال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته، فاذا قال المعتزلي وهذا الطريق الثاني من الامر الاول كنا نقشهم على مرحلتين. المرحله الاولى نقول لا فرق بين ما اثبته وبين ما نفيته، انتهينا منها. المرحله الثانيه من المرحلتين لا زال الشق الثاني، كيف انت ستقيم حجتك على المعتزلي فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة على كلام قاسم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات، فإنها يبين للمعتزلي من الذي يبين؟ سماشفل. نعم بارك الله، يبين للمعتزلي. نعم أن هذه الصفات يصف بها القديم ولا يكون من صفات المحتفال، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. وهم أهل السنة طريقة طريقة السلف الذين يثبتون ما عدا صفات السلف كما أثبتم أنتم السلف، نقول لكم ما تقولونه للمعتزلة هو قولنا لكم. نعم. فإن قال تلك الصفات تثبتها بالعقل أثبتها أو أثبتها لك أنا أحسن، تلك الصفات أثبتها بالعقل. وهذه المرحلة الثانية سيأتي بالتأمين، بعد أن أردنا عليه هذه المرحلة الثانية مناظرتين وطريقين وفضال قولهم قالوا كلامك كما قلت ليس بمستقيم، لأن تلك الصفات دل عليه العقل وهذه لا يدل عليه العقل، لذلك ينبغي أن نفرق بين السمع وبين ما عداه. فإن قالوا الإحسان يدل على العلم لما يقول الله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كوني القدر وأحكم أمره الشرعي، هو ليس كذلك حكيم، فخلق الله محكم مطلقا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، عندما ترى هذه الصورة البهية في الإنسان يعني تقول الذي خلقه عالم أو جاهل؟ عالم. وعندما أوجده من العدم قدير، عندما خصصه بالذكورة مريد، عندما جعله بهذه الصورة فهذا حقيقة هذا هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا هو صنع الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إلا حتى لو أن أنفك تفتح كيف سيكون حالك؟ قدر خلقتك لو أن الأنف الكف وبعد بقية الأعضاء فرقها عن محلها، يا سبحان الخالق انظر لليتين اسمين ديتين جعلهما ربنا في هذا المكان، لما جعل هنا طبقة اسمينجية سميكة؟ أبينا بالمثابة لما تنام عليها ووضعنا تحت رأسك حجر تتضرر وأنت تحتاج إلى جنود، الذي خلقك يعلم هذا. لو لم يوجد طبقة اسفنجية لينة دهنية يتتكسر عظامك عندما تجلس. لذلك الناس عندما يصلون الآن ترى ينقل ومنهم لا يجلس على المنبر ومجرد أن يصلي يغير هيئته، لأن هذا يصعب عليه إلا مسك على عظامه، يحتاج أن يتوقف على دنيا بيت. ولهذا الذي زودك بهذه التجربات هذا سبحانه وتعالى، هذا الإحكام يدل على العلم. جعلك تنطق بلحن وتسمع بعظم وتبصر بشحن، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انظر لأنه يجلس إنسان ساعات طويلة ولا يجد أي ضرر ولا أثر في عظام فخذه بواسطة هذه الطبقة الدهنية. ولو كانت في مكان آخر لأذتك وأذعتك، لذلك لو خرج الإنسان هنا طبقة دهنية أو في رأسه لا بد من استئصالها إلا تغيه. فانظر لحكمة الحكيم العليم، بل إحكام يدل على العلم. نعم. وهذا الكلام الذي قاله الأشعرية قلت لكم نحن نوافقهم في إثبات الصفات، لا ننازعهم. أنا ليس كلامنا الآن فيما أثبتوا، كلامنا فيما نفوا. وأما هنا كما قلت لكم امبارح نقول لا فضل الله فاكم وشكر سعيكم على حسن هذا التقرير والعرض في إثبات الصفات السبع، هذا كلام حق. وهذه ورد بها السمع يدل عليها العقل، نحن معكم، لكن البحث فيما عدا هذا الذي أخطأتم فيه، حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. كنا ليس عندنا عقل دليل لا على الإثبات ولا على النفي. لو سلمنا هذا، لو سلمناه مع أنه عندنا عقل دليل على الإثبات، لكن لو سلمناه فبما أنه ليس عنده دليل على الإثبات ولا على النفي وورد السمع به، يجب الإيمان بالدليل الذي ليس له معارض مقاوم، أيضا معارض. وقلنا لو عارض العقل هذا لاحتاج الأمر إلى بحث هل فاسد السمع أو هذا العقل، أو لا بد الآن من توفيق بين العقل والسمع بطرق من طرق التأويل. لا يوجد الآن معارضة، فالعقل لا يثبت ولا ينفي وارد السمع. إذا كنت عاقلا تؤمن كما أن هذا جاء الآن حسب أقوال الأبناء وكما ذلك إلى ربك الذي هو ما إلى كل حالة مدينة ضلالة. أن يأخذهم من الجنود وتكملهم من التحذر، انت عندك دليل على الإثبات ولا على مسألة مسكوت عنها، ومجيء والدك جائز، ممكن أن يأتي، ممكن أن يأتي، واضح هذا. فلا داعي إذا أن تكذب بما لم تحق بعلمه، كما قال الله في حق المشركين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تكذب. نعم. بعظام العذاب والغايات المحاضرة 21 في شرح الرسالة التدمرية. طيبين وعمل التبيع والإحسان إلى يوم الدين. إثبات بعض الصفات إثبات للباقي. ناقش بهذا المعتزلة الأشعرية أصالة بهذا الأخر الفرق الثلاثة الأخرى. وفي الحقيقة يمكن أن يستدل استدلالا عاما بالعنوان على رد على الرد على هؤلاء، لكن الاستدلال الحقيقي لا يصح ولا يتم بهذا العنوان، لأن المنع الأشعرية لم يثبت صفة، وهو يقول إثبات بعض الصفات إثبات للباب. لذلك قلت لكم هذا معقود أصالة للرد على متأخرين الأشعرية، أما غيرهم ما أثبتوا صفة لنرد عليه بهذا الأصل، لكن ممكن أن نرد عليه كما قلنا بما يفيده هذا العنوان وهذا الأصل، وهو أن إثبات الأسماء يقتضي إثبات الصفات. فإذا أنتم كيف تثبتون الأسماء وتثبتون الصفات وما يلزم في هذا يلزم في هذا، يمكن هذا. فيمكن إذا أن نستدل بهذا الأصل الذي وضعه على الرد على سائر الفرق المعطلة من باب ما يكون لازما لازما لهذا الأصل لا من باب انطباقه تماما. فكذلك يمكن أن نؤخذ هذا على الفرقة الثانية وهم تقدم معك أن تعتبر ذلك في كل الأصفاء لا يمكن. بقي معنى أكبر وأما الصفات كلها من تحريف وإخراج عن مبادئ ناقشه بهذا الأصل أيضا، فقال إثبات بعض الصفات إثبات للباب، فكان يريد أن يقول له وهكذا إثبات الأسماء يقتضي إثبات الصفات. كيف هذا؟ أن نقول لما أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات؟ قالوا لا نعلم في الشاهد المحسوس المعلوم ما هو متصف بالعلم والرحمة والقدرة والغضب وغير ذلك إلا وهو جسم. نحن في المشاهد كل من له هذه الصفات فهو جسم، والله جل وعلا ليس بجسم. فيلزم اذا ان نثبت ان ننفي الصفات عنه، لئلا يلزم من هذا التفسير ومشابهه الخالق للمخلوق. ناقشه الشيخ على مرحلتين. المرحله الاولى مؤلفة من أمر واحد، هناك تقدم معنا من أمرين هنا من أمر واحد. فقال له يلزم فيما أثبتتموه ما يلزم فيما نفيتموه، فما والكلام فيهما متساوي كما تقدم في مناقشتي لأشعري. يلزم في الصفات السبع ما يلزم في سائر الصفات، ولذلك أنتم بين أمرين، إما أن تثبتوا الأسماء والصفات وإما أن تنفوا الأسماء كما نفيتم الصفات. فإذا قلتم لا نعلم بالشاهد ما هو متصف بكذا وكذا إلا وهو جسم، فنقول لكم لا نعلم بالشاهد ما هو مسمى بأنه عليم رحيم قدير جميع بصير إلا وهو جسم. ينطبق هذا على الأسماء كما ينطبق على الصفات. فإذا لا تعلمون في الشاهد ما هو متصف بهذه الصفات إلا وهو جسم، فنعكس عليكم الأمر. لا نعلم في الشاهد ما هو مسمى بهذه الأسماء إلا وهو جسم، هذا وهذا سواء. فإذا كانت العلة في نفي الصفات أنه لا يوجد في الشاهد من يتصف بها إلا وهو جسم، فالعلة في نفي الأسماء أيضا ينبغي أن تكون كذلك، لأنه لا يوجد في الشاهد ما هو مسمى بهذه الأسماء إلا وهو جسم. فلذلك أنتم تتناقضون عندما تثبتون الأسماء وتنفون الصفات، واضح؟ في منتهى الإحكام، في منتهى الإحكام، وليس فيه خلل من أي وجه كان. ما يلزم في هذا يلزم في هذا، فكيف تثبت هذا وتنفي هذا؟ والتفريق بين المتماثلين قلنا سفسطة وجحد لحقائق الأشياء. ما يوجد في الشاهد متصفا بصفات جسم، نعم نحن معكم. ما يوجد في الشاهد مسمى بأسماء جسم، نحن معكم. لكن أنتم لم تقيسون الخالق على المخلوق فقط. ولذلك إذا كان القياس سيجري في الصفات فليجري في الأسماء، وإما بعد ذلك أن تمثلوا في الأسماء، وإما أن لا يكون تمثيل في الصفات. فإذا قلتم إثبات الأسماء لرب الأرض والسماوات لا يلزم منه التجسيم، فنقول لكم هكذا إثبات الصفات. وإذا قلتم إثبات الصفات يلزم التجسيم، نقول هكذا إثبات الأسماء. أنتم بين أمرين، إما إثبات الأمرين وإما نفيهما. والأمر الثاني، المرحلة الثانية في مناقشتي، أن نقول لهم ماذا تقولون لمن نفى الأسماء عن رب الأرض والسماء، وقال إن إثباتها يقتضي التجسيم كما هو حال الفلاسفة، فلم يثبتوا صفة ولا اسما، فلم يصفوه كما تقدم معنا إلا بالسلوك، وأما صفات الإثبات لا اسم لنا. فماذا تقولون الذين لا يثبتون الأسماء ولا الصفات ولا يصفونه إلا بالسلوك فقط بالنفي فقط، أما أنه يطلق عليه اسما أو صفة ثابتة؟ لا، ليس بمعدوم، ليس بجمال، ليس بميت، ليس بأعمى، ليس كما تقدم معنا. فنقول ماذا تقولون لمن نفى الأسماء كما نفيتم أنتم الصفات؟ ماذا تقولون؟ فقولكم لهم هو قولنا لكم في إثبات الصفات تماما كما قلنا الأشعري. ماذا تقولون لمن نفى الصفات السبعة وقال إن الإثبات يقتضي التشبيه؟ ماذا تقولون؟ تقولون لهم إثبات هذه الصفات لا يلزم منه التشبيه، ونحن نقول لكم كما تقول إثبات الأسماء لا يلزم منه التشبيه، فإثبات لا يلزم منه التشبيه. فماذا تقولون لمن ينازعكم في إثبات الأسماء؟ هو قولنا لكم في إثبات، حكم الله المؤمنين. وتقدم معنا مناظرة تفصيلية للمعتزلة، إنه حكى أقواله مناظرة تقدم معنا عند التمهيد الذي ماهد به للرسالة. أما هذا الأصل أوجد غاية الإيجاز، لأن الفصل لم يعقد له أصالة، لكن بلازم القاعدة رد على أمها. تقدم معنا أن قول المعتزلة باطل لعدة أمور، أولها إثبات الاسم ونفي دلالته، هذا باطل لأن الاسم لفظا يدل على معنى، فكيف تقول علي بلا علم، رحيم بلا رحمة؟ الأمر الثاني جعل الاسم هو الذات، هذا باطل لأن الذات ليس هو الاسم. الأمر الثالث جعل الأسماء المختلفة في الدلالة المتعددة في المعاني بمعنى واحد، هذا باطل أيضا. فكيف تجعل العليم والرحيم والكريم والسميع والبصير والقدير بمعنى واحد، والعليم يدل على شيء والقدير يدل على شيء آخر؟ هذه الأمور الثلاثة تقدم معنا، هناك فصل الكلام عليهم. أما هنا ناظر مناظرة إجمالية، لأن القاعدة موضوع أصالة للرد على متأخري الأشعرية، ففصل الرد عليهم. وأما هؤلاء فينسحب حكم هذه القاعدة ولازمها عليهم فأدخلهم فيها ورد عليهم بهاتين الطريقتين. أولا ما يلزم في الصفات يلزم في الأسماء وهما من باب واحد، فإما إثباتهما وإما نفيهما، وقد هدى الله أهل السنة للحق فأثبت الأمر. وأما أنتم فرقتم بين متماثلين فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما الأمر الثاني، لو سلمنا لكم جدلا أن إثبات الأسماء حق مستقيم على الإرادة، أنتم ماذا ستقولون لمن نازعكم في إثبات الأسماء وقال إن إثبات الأسماء يقتضي التكفير ونحن لا نثبت لا اسما ولا قولا، ماذا ستقولون لهم؟ ستبرهنون بأي برهان شئتم، لأن نحن نترك لكم الخيار على أن إثبات الأسماء لا يلزمه تفسيم ولا تشبيه ولا مماثلة بين الله وبين خلقه. نقول هذا الإثبات الذي تتعبون فيه عقولكم هو قولنا في ردنا عليكم في إثبات الصفات في إثبات الأسماء، فتفننوا بما شئتم من طرق لإثبات الأسماء واعتبروها ردا عليكم في إثبات الصفات، فالأسماء والصفات تتبع موصوفا واحدا وهو الله جل وعلا، فلا يجوز أن نثبت البعض وأن ننفي البعض، والعلم عند الله جل وعلا. هذه فرقة ثانية ينسحب هذا الأصل في الرد عليه، الفرقة الثالثة جمهور ثلاثة. الفرقة الثالثة قالوا عن الإسلام وقلنا نفسد أقوالهم لأن المراد كشف زيهم وضلالهم والتحذير منهم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام ويضللون المسلمين. وقلت لكم بالنسبة للفلاسفة والباطنية ما دخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، إنما ليكيد له ومقتا لأهله، فرأوا أن الطعن في الإسلام باسم الإسلام أيسر من الطعن في الإسلام وهم بعيدون عنه، لأن هناك سيظهر حالهم. ولذلك الكفار الآن جورج بوش وأمثال عليه لعنة الله استراح، لأنهم لو أرادوا أن يطعنوا في ديننا لرد الطعن عليهم، فجندوا من هو ألعن منهم وأخفف ليطعن وهم مختلفون ويتصلون به من خفاء، يقولون نفس الكذا وأعمل كذا نفس الكذا وأعمل كذا. جامعة الأمريكية التي عملت في مصر وافق العبد المغضوب عليها نور السادات عليها، انظر لحقارته، قال يوافق عليها بشرط ان تنول من اموال الاجنبيه. هم يريدون ان تشرف عليها انت، هم يريدون ان تشرف عليها انت وغيرك، هم يعني فقراء، هم سيمولونها من اموال المصريين رغم انك، لكن باسم الاموال الاجنبيه، لان خيرات البلاد الامه الاسلاميه كلها تصب هناك، كلها تصب هناك. لكن بالظاهر بعد ذلك فتحوا جامعة أمريكية من أجل يعني رقي الأمة، هذا بالظاهر، والمقصود منه معلوم، هي تغذى بأموالنا ويمن علينا ويذبح ديننا. انظر كيف اجتمعت كل مقاله، مالنا من علينا به ذبح ديننا بمالنا، وقيل لنا لولاه بعد ذلك تريد لكم الرقي والتقدم. وهكذا الجامعات الأمريكية الأخرى التي فتحت هنا هناك آخر الأسباب، نسأل الله لا يحقق ذلك. بلغني أنه سيفتح للجامعة الأمريكية فرع في السعودية، وأنا إذا تحقق حقيقة يعني ما بلغت بعدها مزالا، ونسأل الله أن يقطف بأمة نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه. فجامعة تفتح تمول من قبل البلاد الكافرة، يقول نعم، ويعني هذا هو طلبه، أما بعد ذلك تفسدون فعرضون مالي طلب، وهذا أمام الناس يعني من أجل أن يعني يحافظ على المصالح الوطنية. والله أمريكا أبخل من البخيل، ما تعطي دولارا والله ولا للحمير ليس للبشر، لو قيل لا حمير الأرض كلها ستموت تحتاج إلى دولار يقول تموت ونمص دمها. أمريكا الآن يعني صارت كريمة، لكن ليس تطعمنا التسعة لنأخذ العشرة، لا، ما تطعمنا الآن واحد من مليار حتى تأخذ المليارات، فهي تطعم على مثل حبة الفخ، تضع لنا حبة لتصيبنا بها فنأكلها نقول ما شاء الله، يعني إذا أمريكا فيه شفاء للناس. لا بعد ذلك فيه ضلال وامتهان ومصيدة للناس من حيث لا نشعر، هذا هو الواقع. وصل الانحطاط لبعض المسؤولين في بلدان المسلمين انه قال القدر والنجس الذي في امعاء الغربيين سنضعه في امعائنا، ليس يعني ما عندهم من عذاب، حتى النجس الذي في امعائهم نحن سنحرص عليه على نقله الى امعائنا. هذا حال الامه يا اخوتي الكرام، فكيف انحطت الامه الى هذا الحد معه؟ يعني لا على الله وعلى حسن اختياره عول، ولا على ذاتهم وحسن عقولهم اعتمدوا، لكن أنت الله لم يذل من عصاه، لما تركنا عبادته قال سأجعلكم تعبدون غيري وأنتم تذلون. ليته يعني عندما انحرفنا عن الله ليته يصبح البنية أخاك، مع أنها بنية لكن كلها بنية شخصية، يبقى دول كافرة ودول غوية عربية يبقى، لكن لا كافرا نحن نفس أنوفنا في نجاستهم ونقول ريحا طيبة. كيف هذا حصل يا جماعة؟ هذا هو البلاء، هذا هو البلاء حقيقة. فلا على الله اعتمدنا ولا على أنفسنا عولنا، ثم همج نتبع من غضب الله عليه ونعم. لذلك القوانين التي توضع في بلادنا قوانينهم قوانين أصيلة من آرائهم، أما نحن محتوى أليس هذا يعني أعظم؟ يعني لو وضعت البلاد الغربية قوانين شيطانية لكن لا صلة لها لا بشرقية ولا غربية، قال نحن ليس لنا صلة بالله ولا بدول الغرب، سنقيم وجودنا في أنفسنا كما نريد، مثل اليابانية من تعشق في الدنيا، والله سيضربها ويأخذها أخذ عزيز مقتدر عنا قريب. فإذا هذا يعني مع شناعته يعني يقال انه له شخصيه، اما جئنا نحارب الله ثم بعد ذلك نتذلل لمن لعنه الله، الا كنا مثلهم في لعنه؟ لكن يعني لازم يكون يعني وراءه مساده يعني في الدنيا وفي الاخره، ونكون لنا حتى منصب في نار جهنم وراءهم وهم يتقدموننا. هذا هو البر الذي يقطر القلوب، فدخلوا في الاسلام ليكيدوا له. فإذا بما أن أقوالهم تلتبس وتلبس بالإسلام يفضل إذا من الرد عليهم، تقدم الرد على الفلاسفة المفصلة الذين لا يطلقون على الله صفة ولا إثما ولا شيئا ثابتا، إنما لا يطلقونه إلا بالسلوب فقط والنفي، ليس بأعمى، ليس بأعور، ليس بعليم، ليس بيبي، إنما نفي فقط لا يطلق شيئا ثابتا بالسلوك فقط. جمهور الخلاف فلا يكون عليه إثبات، يمكن أن يرد عليهم بهذا فنقولهم لما لم تطلقوا عليه الصفات الثبوتية والأسماء الثابتة، فلم تقولوا إنه حي إنما قلتم أسلك ليس بحي، ولم تقولوا فيه حياة نفيتم الحياة، إنما سلب ونفي فقط، إثبات لا تثبت لا إثما ولا صفة. قالوا لأن إطلاق صفة أو إثم ثبوتي على الله يقتضي تشبيهه بالموجودات، فنحن لننزهه عن اتصافه بما يتصف به المخلوقات لئلا يشابههم نصفه بالنفي فقط. رد عليه الشيخ سابقا هو رده عليه هنا، لأنه يلزم من قولكم تشبيه الخالق بالمعدوم، فغررتم من تشبيهه بالموجودات فشبهتموه بالمعدومات. ولو كان في إثبات الصفات، لو كان في إثبات الصفات تشبيه، فتشبيه الخالق بالموجود خير من تشبيهه بالمفقود، فأنتم إذن شبهتموه بأخص الأمر عندما وصفتموه بالنفي فقط، فجعلتموه معدوما ليس حيا قيوما. والفرقة الرابعة يمكن أن ينسحب الرد عليه بهذا الخطاب، والإثبات من بالنفي والإثبات، فنقول ليس بموجود وليس بمعدوم، ليس بموجود وليس بمعدوم، ليس بحي وليس بميت، ليس بقدير وليس بعاجز. ينفي النفي وينفي الإثبات، وعلى زعمهم لئلا يشبه الله بالموجودات ولا بالمعدومات، لأنهم لو أثبتوه وصفوه بالإثبات يلزم تشبيهه بالموجودات. فلما أولئك قالوا نحن نصفه بالنفي فقط، قلنا لهم يلزم من هذا تشبيهه بالمعدومات. فهؤلاء قالوا نحن إذا نحذر من الأمرين، لا نصفه بنفي ولا بإثبات، أي ننفي النفي والإثبات، نقول ليس بمعدوم وليس بموجود، ننفي النفي والإثبات. نقول يلزم من قولكم تشبيهه بمنتهى المعارف والتأمين، وهذا شروط أنواع التشبيه. فتشبيهه بالمعلوم أيسر من تشبيهه بمنتهى، وتشبيهه بالموجود أيسر من تشبيهه بالمعدوم، مع أن الواقع أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. لكن انظر لو كان في إثبات الصفات تشبيها، لو كان لكان تشبيهه بالموجود أيسر من أن نشبهه بالمعدوم. ثم لو كان في نفي الصفات عن تشبيه بالمعدوم لكان تشبيهه بالمعدوم أيسر من بالممتنع المستحيل. فأنتم عندما نفيتم النفي والإثبات شبهتموه بالممتنعات التي لا يتصور وجودها، فضلا عن المعدوم الذي يتصور وجوده، فضلا عن الموجود. فهذا شر أنواع التشبيه وهو الممتنع المستحيل. واضح هذا؟ فنقول إذا هذا شر أنواع التشبيه، وهذا مستحيل ممتنع، لأنه اجتمع النقضان، واجتمع نفي النقضان، والنقضان تقدم معنا لا يجتمعان ولا يستطيعان، لا يجتمعان ولا يستمرقاتهم لأي النقضان، فقل ليس بموجود وليس بمعدوم، ليس بحي وليس بميت، ليس بعاجز وليس بقدير. نفيت النفي والإثبات أي الصفة وما يقابلها ويتقابلان تقابل سلب وإيجاب، لا بد إما من وجود السلب وإما الإيجاب. فإذا نفيت السلب حصل الإيجاب عندما تقول ليس بمعدوم، إذا هو ثابت الوجود قطعا. أما أن تنفي السلب وتنفي الإثبات تقول وليس بموجود، هذا هو الممتنع المستحيل، لا يمكن هذا، إما موجود وإما معدوم. فأجاب عن هذا بجواب وسع المشركون عنه، فقال لا يلزم من نفي النفي والإثبات عن رب الأرض والسماوات نفي النقيضين، لا يلزم نفي النقيضين، وليس في هذا أي إشكال، لأن الصفات في الله لا تتقابل تقابل سلب وإيجاب، إنما تتقابل فيه تقابل عدم وملكة. عدم وملكة، أما السلب والإيجاب تقدم معنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما العدم والملكة فيقولون ذات الله، ذات الله لا تقبل الاتصال بتلك الصفة ولا بنقيضها، وهي ليست أهلا لذلك ولا محلا لذلك، فلا حرج من نفي النفي والإثبات في حق ذات الله جل وعلا. قالوا كالجدار يجوز أن تنفي فيه الصفتين المتقابلتين وليس في هذا أي إشكال، فتقول ليس بميت وليس بحي، ليس بميت وليس بحي، فنفينا الآن عن الجدار الموت والحي. الجدار ميت تقول ليس بميت، حي ليس بحي، نقول نفينا الآن النفي والإسلام، لأن الجدار لا يقبل حياة ولا موت، فيجوز أن تنفي عنه الصفات المتقابلة لأنها لا تتقابل تقابل سلب وإيجاب، إنما تقابل عدم وموت، ذات الجدار ليست محلا لهذه الصفات، فإذا كانت الذات محلا لها يمكن أن تتصف بها لا يجوز إلا أن يثبت إحداها، إما هذه وجود إما العدم، إما الحياة وإما الموت، فهذا إما أن تقول حي أو وإما لا تقبل الصفتين، إما إذا كانت ذات لا تقبل الصفة وما يقابلها يجب أن تنفي الصفتين عنه، فتقول الجدار ليس بأعمى وليس ليس بمتكلم وليس بأخرج. والله جل وعلا ذاته ليست محلا لصفة من الصفات، فنحن عندما ننفي النفي والإثبات ما لزم من هذا محذور من المحذورات، لما؟ لأن الصفات تتقابل في تقابل عدم وملك معدومة لأنه لا يملكها، فلا حرج من نفي الصفات المتقابلة لأن الذات ليست محلا لها، وليس هذا نفي النقيضين لأن النقيضين لا يصح نفيهما عندما يتقابلان تقابلا سلب وإيجاب، فإذا حصل السلب وانتفى الإيجاب، انتفى حصل السلب، وإذا حصل الإيجاب انتفى السلب، وإذا نفي السلب ليس بمعدوم وجب الوجود، وإذا نفي الوجود ليس بموجود حصل العدم، لأن هذه تتقابل تقابل سلب وإيجاب، وأما إذا كانت الذات لا تقبل هذه الصفات فتقابل فيها تقابل عدم وملك، فلا حرج من نفي الصفات المتقابلة لأن الذات لا تقبل شيئا منها. قال لهم الشيخ ما قلتموه باطل في صفتين باتفاق العقلاء، وهما الوجود والعدم، الوجود والعدم تتقابل تقابل سلب وإيجاب في جميع الأشياء، وكل ذات هي محل وأهل هاتين الصفتين، إما موجودة وإما معدومة من خالق أو مخلوق، لا يوجد ذات إلا وينطبق عليها أحد هذين الأمرين، فيتقابلان تقابل ليس تقابل عدم وملكه، وعليه فقولكم ليس بموجود وليس بمعدوم فيه نفي النقيضين، نفي النقيضين وهو مستحيل في حال تقابلهما تقابل سلب وإيجاب، فعندما تقول ليس بموجود ليس بمعدوم نفيتم النفي والإثبات في حال تقابلهما تقابل سلب فبطل قول، يضاف إلى هذا ما قلتموه من المثال الذي ذكرتموه في الجدار تتقابل تقابل عدم وملك، فهذا اصطلاح للفلاسفة المشائين أتباع أرسطو تلميذ أفلاطون، وقيل لهم المشاؤون لأنه كان يمشي في رواق مغلل وهو يلقي دروس الفساد والفسفس على تلاميذه، وكان إذا جلس يمشي في الرواق وهم يستمعون منه أرسطو، لذلك يقال لهم المشاؤون ويقال لهم الرواقيون، في رواق مظلم مسحوق يمشي ويدرس، فقيل لاصحابه الفلاسفه المشاؤون والرواقيون وهم مشاؤون في جميل كما قال الله، ولا تطع كل حلاق مهين هماز المشاء في جميل، هذا هو اللعين ارسطو لا اله الا الله. يقول اما ما قلتموه في الجدار وأن الصفات تتقابل فيه تقابل عدم وملك، فهذا اصطلاح للفلاسفة المشائين والاصطلاحات البشرية لا تكون حكما على الحقائق الشرعية، والله يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصف الجماد بأي شيء؟ بالموت الذي نصف الآن. والذين تدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا الجذاب يتصف بالموت ويتصف بالحياة، والله على كل شيء قدير. ولذلك شاع عند العرب يقولون اشتري الموتى ولا تشتري الحيوان. إذا أردت أن تتاجر، تاجر بما هو ميت ولا تتاجر بما هو حي به روح. ما هو الميت؟ ثياب ميتة، وأنا تتاجر بها لأنها لا تحرق ولا تفسد، تبقى عندك فترة طويلة. وأما تتاجر بالبقر والغنم ممكن يأتيها يعني حادث من الحوادث ما يبقى منها شيء بمرض يسلط عليها. بعض إخواننا من فترة المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه، كأنه يعني ترك عمله وأراد أن يدخل بكفالة خاصة، على كل حال الأمال استشارني من جملة الأمور وفي ما رأيت أريد أن أربي العجول البقر، وتربح يقول استشار تربح كثيرا. قلت له عمل مبارك، يقول لي لكني متخلف. قلت له هو يا أخي أنا أشتريها وتموت ما عندي يعني له مبلغ ضئيل يركب كله. قلت ارمق قلبك بالله، هو إنما هو التوقف. وإنه يقول لي كل واحد يعني في كل شهر يربح 100 درهم. فإذا اشترى 500 في 100 5000، هذا في كل شهر ربحها على حسب الأشهر التي ربيها، لكن كل شهر يربح من 100. ولهذا من ربي يعني موجود من أجل الثمن والمواد العالف رخيصة وكذا. يقول لي يا أخي أخشى من موتها. فهذا لو اشتغل الآن بالرز والسكر هل اشتري الموتى؟ ما عليك ضرر. والحيوان هذا عدا عن الموت يحتاج إلى رعاية، إلى رعاية مستمرة كما ترعى نفسك. وأما الرز والسكر وضعته في المخزن قد في شهر ما تفتح عليه ولا تنظر إليه شهر كامل. أما البقر في الحديقة تتركها شهرا ما ترى منها رأسا حيا. فاشتري الموتى ولا تشتري حيوان. فإذا سمي هذه الجمادات بلفظ الموت وأطلق عليها. وأما قول الفلاسفة المشائين لا يطلق على ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة الحياة ولا الموت، هذا اصطلاح لهم. ولكن هذه الجمادات هي بالنسبة لقبول الحياة والموت مثلنا تماما. فإذا أراد الله أن يحييها وأن تنطق تتكلم قادر أم لا؟ قادر. إذا أراد أن يجعلها باقية ميتة كما هي لا تتحرك قادر، وهو على كل شيء قدير. أما قال الله أن منها لما يهبط من خشية الله، أما قال الله جل وعلا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا مر رجل على الأرض وذكر الله تشهد له يوم القيامة وتفتخر على الأرض التي بجوارها، قيل له كيف هذا؟ قال ويحكم تسمع الزور لا تسمع الخير. والله يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف إذا تسمع الشرك ولا تسمع التوحيد؟ والله يقول في كتاب يويل تحدث أخبارا، فثبت في سنن الترمذي غير بسند صحيح أن تشهد على ابن آدم بما عمل على ظهره من خير أو شر. فإذا هذه الجمادات تتصف بالحياة والموت كما نتصف. ولذلك يقولون ما سقط حجر من جبل إلا بغفلته عن الله عز وجل. إن كنا لا ندرك هذا نحن ثانيا. وما وقع طائر في مصيدة إلا بغفلته عن ذكر الله. والله يقول في كتابه لم ترى الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. متى تصل به الفخر؟ إلا ما يرضى عن ذكر الله. إذا كان يذكر الله لا يستطيع أن يصله أحد. وهكذا المؤمن متى يلتقم الشيطان قلبه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذكر الله خلق، إذا غفل وشوش. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خلق وإذا غفل وشوش. فهذه في الظاهر جمادات وفيها حياة الله يخبرنا أنها تتصف بهذا تتصف بهذا كما قال جل وعلا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا أراد أن يحيي فهو على كل شيء قدير. يعني ما الفارق بين بدنك وبين هذه؟ ما الفارق؟ أن الله شاء لك أن تتحرك وأوجد روحا فيك، وهذه ما جعلها، فإذا شاء أن يجعل فيها حياة تناسبه وعلى كل شيء قدير. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما قال الله عن الجبال مع نبي الله داود على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين، أي فاعلين ذلك التسخير، ونحن على كل شيء قدير فلا تستغربوه وكنا فاعلين. فإذا قولهم هذه تتقابل فيها الصفات تقابل عدم وملك، نقول هذا اصطلاح الفلاسفة المشائين، واصطلاحات الفلاسفة لا تكون حكما على الحقائق الشرعية، وبالتالي قولكم باطل. وهذه الصفات تتقابل في الله تقابل سلب وإيجاب، فنفي النفي ونفي الإثبات يجتمع فيه نفي النقيضين وهو مستحيل، وقولكم يفضي إلى أن الله ليس بمعدوم إنما ممتنع مستحيل لا يتصور وجوده، فضلا عن احتمال تصور وجوده وإمكان وجوده، فضلا عن وجوده، فقولكم هو شر أنواع التشبيه وأنتم أضل المخلوقات. هذا إلى نهاية القاعدة الأولى. والأصل الثاني أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول أن تقول ماذا نعمل يعني؟ عندما يقول أنت لا بد أيضا من مناقشة عن طريق العقل، وإلا يعني الإنسان عندما يقرر هذا يقرره تراه نفسه، يعني تتمنى لو لم يقع هذا حتى يشغلها بعد ذلك فيه ما ينفع لكان أولى وحده، لكن قولتي لا بد من الرد عليه فانتبه لذلك. تبقى تمنى ولا نجد الشارك ما هو مسمى حي عالم قدير الا ما هو يكفي، هذا الطريق الاول. فان بينما بين لكونك لا تجد الشارك الا لنفسك، فبه الاسماء فبه الاسماء فهو كل شيء، لانك لا تجد الشارك الا لنفسك، فكل ما يحتاج به من نفس الصفات اشد، وكل ما يحتاج به من نفس الصفات يحتاج به. أنت أيها المعتزلي كل حجة ستدلي بها في نفس الصفات سيدلي بها من نفى الأسماء، فماذا ستجيب من نفى الأسماء لإثبات قوله أن إثباتها لا يلزم تشبيه ولا تشبيه؟ ماذا ستجيب هو جوابنا؟ فكل ما يحتج به المعتزلي في نفي الصفات يحتج به من نفى الأسماء، فما كان جوابا لذلك من قبله هو جوابنا لك. انتهينا من هذا، هذا مناقشة مختصرة، وفصل الكلام عليهم في ثلاثة أمور تقدم الكلام عليها: إثبات الاسم ونفي معناه باطل صحيح، جعل الاسم هو الذات أبطل منه، جعل الأسماء المتعددة في الدلالة بمعنى واحد كما ذكرت لكم حسام صالح مختار مهند سيف هذا كله باطل، فانتبه لهذا. وإن كان من قاطر من الأولاد إثبات الأسماء وصفات فقال لا ليس من الأولاد إثبات الأسماء والصفات، الذين لا يصفونه إلا بالسلوب هم جمهور الفلاسفة، لكن أحيانا يقع في عبارة من التساهل تنتبه منها. وقال لا رسول هو موجود ولا حزب ولا علم ولا قريب، بل هذه الأسماء والمخلوقات إذ هي مجال، يعني قيل لله علي الحكيم الكبير لأنه وجد في مخلوقاته وقدر ربنا في مخلوقاته من فيه هذه الصفات، فنسبت إليه عن طريق المجاز باعتبار أنها صدرت منه، صدرت منه ولم يتصف فيها. هكذا يقولون. لأن إثبات ذلك أن تكون تشكيلا لموجود الحي العليم. قيل كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا علي ولا قدير، كان ذلك تشكيلا للمعلومات، وذلك أقرب من التشكيل للموجودات. وهذا قول الفلاسفة الجمهور. نعم. فإن قال الآن في النفي والإثبات، انتقل الآن للفرقة الثانية وهي في الغلاة. نفيهما لا اجتماعهما ولا نفيهما، وقلنا النفي ضال لا اجتماع، واذا ثبت احدهما رجع الاخر لا بد منها. وجود عدم لا موجود لا معدوم، لا يصبح موجود معدوم ولا يصبح ليس بموجود وليس، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يصبحان. نعم. والملك اي ان المحل لا يقبلهما ولا يملكهما ولا يتاتى الاتصاف بهما، ما كان قابلا لهذه الصفات واضح، لا يجوز نفي الصفات عنه ولا جمعها فيه، اما تثبت واما تنفي. اما اثبات الكل نفي للكل لا يجوز، لانه يجتمع فيه اثبات نقيضين او نفي نقيضين. اذا كانت الصفات يعني يقبل الموصوف الاتصاف بها، اذا كان لا يقبل والمحل غير صالح لصفه من الصفات يجوز ان تنفي النفي والاثبات. وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكه لا تقابل السلب والايجاب، فان النداء لا يقابل الكلام ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بينهما ماذا تقول أنت؟ تقابلان تقابل سلب وإيجاب في جميع الأشياء، واضح هذا؟ فلا يوجد شيء الوجود والعدم بالنسبة إليه عدم وإيجاب، لا يوجد، إنما سلب وإيجاب، فكل ذات محل لهاتين الصفتين، إما وجود أو عدم، هذا باتفاق العقلاء. فقولك إذا عن الله ليس بموجود وليس بمعدوم، حصل نفي النقيضين في حال تقابلهما، في حال تقابلهما. نحن نتكلم بألغاز، في حال تقابلهما سلبا وإجابة، ليس عدما وملكا. إننا قلنا الوجود والعدم يتقابلان تقابل سلب وإجاب في جميع الموصوفات بلا استثناء، باتفاق العقلاء، فعندما تقول ليس بموجود وليس بمعدوم نفيت الوجود والعدم في حال تقابلهما سلبا وإجابا، وهذا باطل، ليس عدما وملكا. نعم. إنما المقابلات تقابلت سلبا وإجابا باتفاق العقلاء، فيلزم من وقع أحدهما دون الآخر، وأما ما تفرقه من الحياة والموت والعز والجهل هذا العلم والجاهل. وفي المثال الذي مثله وأنها تتقابل عدم وملك ليس تقابل سلب، ويقول هذا اصطلاح للفلاسفة المشايين أتباع أرسطو تلميذ أفلاطون ويقال لهم الرواقيون. نعم. والاصطلاحات المشايخ ليست دليلا على المقاصد العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احيائهم لا يدعون الى الله يبعثون، فتم جمال الانسان وهذا مشهور في لغه العرب وغيرهم. واذا ماتوا قالوا لهم ميت ميت، فإذا تم الجماد ميتا ميتا أموات ميتا. نعم. طيب ما بكتب يعني ما فهمت لي، ما أريد أن أعلم الوجود والعدم سلب وإجابة وعدم منك. طيب هم يقولون الصفات تتقابل تقابل عدم وملك لا سلب وإجاب الله، نقول لهم الوجود والعدم يتقابلان في كل شيء تقابل سلب، فقولكم الله ليس بموجود وليس بمعدوم نفي النقيضين عن الحي القيوم في حال اجتماعهما سلبا وإجابة، في حال تقابلهما سلبا وإجابة، وهذا مستحيل لأن نفي النقيضين كجمعهما، فكما لا يجوز نقول موجود ومعدوم لا يجوز أن نقول ليس بموجود، إما موجود وإما معدوم. هذا إذن الوجود والعدم يتقابلان بالله وفي غيره سلبا، فبطل قولكم ليس بموجود وليس بمعدوم، وبطل ادعاؤكم أن هذه الصفات تتقابل بالله تقابل عدم والله لا يقبل الاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم. غلط، لأن الوجود والعدم يتقابلان في كل شيء سلبا. والأمر الثاني قولكم بقية الصفات من حياة وموت وعلم وجهل وقدرة وضعف عاجز تتقابل تقابل عدم وملك، نقول هذا اصطلاح اصطلح عليه أهل الفلسفة، ولا يلزم من الاصطلاح أن يكون حكما على الحقائق العقلية والشرعية. فهذا الجدار الذي تقول لا يقبل الحياة ولا الموت سماه الله ميتا، واضح هذا. والعقل يقول يجوز أن يتصف بالحياة ويجوز أن يتصف بالموت لأن هذا ليس بمستحيل ممتنع، فيجوز اتصافه بهذا ويجوز اتصافه بهذا، أي إشكال بهذا. هم يقولون سائر الصفات تتقابل تقابل عدم وملك، قال لا، صفة الوجود والعدم سلبا تفضل. وقدرة ثانية فما لا يحتاج الانتصار في الحياة والموت، فما لا يحتاج الانتصار في الحياة والموت والعدم والبطل ونحن ذلك من المتقابلات أنقص مما يفعل ذلك، فالأعمى الذي يحتاج الانتصار في البطل بالبطل أكثر من الجمال الذي لا يقبل واحد منهما، فأنت تبطل من تشبيهه بالحيوانات القادرة على صفات الجمال ووصفه بصفات الجمالات التي لا تقبل ذلك، وايضا فلا يقبل الوجود والعدم اعظم من امتناع من القائل بالوجود والعدم، بل هو من امتناع الوجود والعدم ونفيهما جميعا ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم قبولا، فما نفيت عنه قبولا، فما نفيت عنه قبولا بالوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم في وجوده، إن نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا امتناعا في مراحل العقول كان هذا أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم امتناعا الرحمن والرحيم من السيد الثلاثة ثلاثين حفظهم إلى نهاية المحاضرة الثانية والعشرون في شرح رسالة التتمرية. بعد أن ناقش الأشعرية وسحب المناقشة بهذا الأصل على لي المعتزلة فناقش انتهينا ثم لجمهور الفلاسفة انتهينا ثم جاء بعد ذلك قال فإن قال أنا أنسي النفي والإثبات قال له يلزمك هذا فيما نفي النقيضين وهذا مستحيل نفي النقيضين كجمعهما كلاهما ممتنع إلى هنا واضح. أولئك ماذا أجابوا؟ قالوا لا نحن ننفي الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل والعجز والقدرة عن الله ولا يلزم من هذا نفي النقيضين لأن الصفات في الله لا تتقابل تقابل سلب إنما تتقابل تقابل عدم وملك. وشرحت لكم معنى السلب والإجابة معنى عدم والملك. العدم والملك يعني أن ذات الله لا تملك ولا تقبل الاتصال بصفة من الصفات وعليه يجوز أن تنفي الصفات المتقابلة مثل الجدار تقول ليس بحي وليس بميت ليس بأعمى وليس ببصير واضحة ليس تنفي الصفة وما يقابل لما لأن الصفات على تعبيرهم واصطلاحهم تتقابل فيه تقابل عدم ومنك لا تقابل سلب وإجابة تقابل سلب والإجابة هذا يكون عندما تكون الذات تقبل الاتصاف بأحد هاتين الصفتين أو بهما فإذا ثبتت واحدة فتنتفي الأخرى فالوجود والعدم موجود أو معدوم أنا الحياة والموت تتقابلان في تقابل سلب إما حي وإما ميت وهكذا العمى والبصر وهكذا النطق والخرس وهكذا السمع والصنم إما سميع وإما صم هذا وهذا سلب وإيجاب لأن ذاتي تقبل الاتصال بهذه الصفات فلا يجوز أن تقول عني ليس بأعمى وليس ببصير واضح تنفي النقيضين كما لا يجوز أن تقول أعمى بصير هذا تجمع النقيضين فلا بد من وجود أحدهما وارتفاع الآخر فهم قالوا هذه الصفات إلا تتقابل تقابل عدم وملك لا تقابل ثلب فقال لهم الشيخ كلامكم باطل لأمرين الأمر الأول صفة الوجود والعدم تتقابلان إلا تقابل ثلب وإجاب في كل الأشياء ليس في الله لا يوجد شيء إلا وهاتان الصفتان في ذلك الشيء تتقابلان ثلبا وإجابا فلا يجوز رفعهما ولا اجتماعهما إما موجود وإما معدوم وأنتم قلتم ليس بموجود وليس بمعدوم هذا باطل لأنه حصل فيه نفي النقيض ثم جاء بعد ذلك قال وأما قولكم وتمثيلكم بالجذاع أنه لا يقبل الاتصاف بالصفات المتضادة فيجوز نفي هذه الصفات عن الجذاع لأن الجذاع ليس بمحل لها فقال هذا اصطلاح الفلاسفة المشائين والاصطلاحات الفلسفية لا تكون حكما على الحقائق العقلية والشرعية فعند الآن جدار كالإنسان تماما كما أنه ممكن أن يكون حيا وميتا فالجدار كذلك والله يقول والذين يدعون من دون الله وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فوصفهم بالموت الذي هو ضد الحياة فإذا الحقائق العقلية والشرعية لا تحكم عليها الاصطلاحات الفلسفية اللفظية، فذاك اصطلاح للفلاسفة المشائين فهو باطل. إلى هنا واضح؟ تقرأ ماذا؟ وقيل له أيضاً اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات بين التشبيه والتشبيه الذي نفته الأدلة والتبينات والعقليات للعدم. من قالوا الله ذاته ليست محلا للصفات، فالصفات فيه إذن لا تتقابل تقابل سلب وإيجاب، هو ذاته لا تقبل الاتصاف بصفة ولا بما يقابلها، فإذا لا يقبل الوجود ولا العدم، ليس نفينا عنه الوجود والعدم وهو قابل لهما. يقول الذات لا تقبل، فإذا ما لا يقبل الوجود والعدم هذا أحط مما يقبل الوجود والعدم وإن نفيت الأمرين عنه، لكن قلت ممكن يتصف بالوجود أو بالعدم، مع أنه لا يمكن نفي الأمرين لأنه مستحيل، لكن إذا نفيت الأمرين عمن يتصور ذهنا اتصافه بواحد منهما أيسر من أن تنفي الأمرين عنه وتقول لا يتصور اتصافه بواحد منهما، فالمسألة محاكمة ذهنية لا وجود لها في الحقائق الحسية على الإطلاق. يقول أنت عندما تقول هذا ليس بموجود وليس بمعدوم مستحيل، لكن إذا قلت إن الذات ممكن أن توجد، ممكن إذا وجدت أن تعدم، ممكن، هذا أيسر مما أن تنفي الوجود والعدم وتقول هذه الذات لا تقبل الوجود ولا العدم، فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم في الامتناع مما يقبلهما وإن نفيتهما عنه. واضحا؟ ثق إذا قلت الوجود والعدم مجتمعان فيه هذا مستحيل، الوجود والعدم منتفيان فيه، ليس في الله يعني في شيء آخر، يعني أنت لو أثبتت الوجود والعدم أو نفيت الوجود والعدم هذا أيسر من أن تقول لا يقبل الوجود والعدم، مع أن ذاك مستحيل، لكن استحالة ذاك أخف من هذا، هذا مثل الكفر، كله كفر، لكن في كفر كما يقولون أسود وفي كفر ليس أبيض، كفر يعني الذي يكفر ويأتي ليل نهار يسب الله يسب رسله ويذبح أولياءه، والذي يكفر يقول يا جماعة يعني أنا ماني معتقد بهذا الدين وأنتم إن شاء الله على هدى أنتم اعبدوا ربكم دعوني، هذا كافر وذاك كافر، لكن كما قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ليس هذا عذابه كذا، فأبو طالب كافر وما عندنا شك في ذلك، هل يستوي هو وأبو جهل؟ هل يستوي هو وأخوه أبو لهب؟ ما يستوي، هذا كافر وهذا كافر، فلذلك لا بد من وضع الأمور في مواضعه، وهنا كذلك هذا مستحيل وهذا مستحيل، لكن استحالة ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم من استحالة ما ليس بموجود وما ليس بمعدوم، هو ليس بموجود وليس بمعدوم مستحيل، لكن أعظم استحالة من ما لا يقبل الوجود والعدم، هذا معنى هذا مثل هذا كافر وهذا كافر، تقول هذا كفر هو ذاك أبيض ليس بأبيض، لكن يعني كفره بمنتهى الشناعة والفظاعة، يعني الإمام الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله نقل عن بعض النصارى اسمه قرخوف في آخر الدولة الإسلامية، يقول كان هو من خبراء القانون وشهد شهادة حق، يعقب الشيخ مصطفى الصبري على كلام يقول الله لا يضيع أجر المحسنين، يقول شهادة حق وهمة. يقول الدين الإسلامي، ما نسأله إن شاء الله بمحاضراتنا عند الفصل والمسر. الدين الإسلامي والنظام الشرعي لم يؤخذ من مصدر من مصادر أهل الأرض، لا كما يدعي كثير من الناس أن هذا مأخوذ من الروماني ومن يقول هذا. يقول وكل من قرأ الفقه الإسلامي علم أنه لا يوجد حكم شرعي جزئي إلا أخذ من الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس. فأين إذن قانون روماني أو قانون؟ يقول هو الشيخ مصطفى صدق، يقول يعني يقول هذا مع أنه مسيحي على نصرانيته. يقول وكأن الله أراد له أن يبقى على نصرانيته ليحتفظ بهذه الشهادة التي لها قيمة أمام العالم. انظروا لأكبر كبراء علماء القانون وهو كافر يشهد هذه الشهادة، يقول وهو عندي أعلى من المراغي شيخ الجامعة الذي جاء وقال هذا الفقه هو في الأصل قوانين وضعية ويستحيل أن نطبق. الحمد لله يرحمك الله. يقول قانونا وضعيا وضع في القرن الثاني في القرن الخامس عشر يستحيل. فقال له الشيخ مصطفى صبري إذا كان السبب في تركه القدم فادرك ما هو أقدم من وهو الكتاب والسنة، أما تستحي من الله تقول عن فقه أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك هذه كلها آراء رجال وقوانين وضعية كالقوانين التي أنتم تضعونها؟ أعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك يقول الفقه الآن لا تظن، يقول أننا نقرأ الفقه من أجل أن نحكمه في أمور الحياة لنطلع على العقلية القديمة ولنا بعد ذلك نظرا في شؤون حياتنا. فهو يقول هذه شهادة قرصوف أعلى من كلام شيخ الجامع الأزهر ثم يختم الكلام والله لا يضيع أدب المحتمل. يعني ما يريد أن يقول هذا النصراني يعني لعل الله يرحمه، يعني صعب حقيقة والكلام ليس بصحيح، لكن نأتي بكلمة عامة ونفوض الأمر إلى الله والله لا يضيع أدب المحتمل هو أعلم به. فلعله عند هذه الشهادة حصل منه شيء من الميل القلبي وشهد شهادة الحق عند موته، لعله ما نعلم نحن ولا نعلم الغلب إلى الرب. لكن نأتي بجملة شرعية والله لا يضيع أجر المحسنين. لكن هذه الشهادة من كافر أعلى من ذاك الطعن من مسلم. فهذا هو يعني موضوع الكفر دركات، وموضوع الاستحالة أيضا دركات، هذا مستحيل وهذا مستحيل. لكن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم استحالة مما يقبلهما وإن نفيتهما عنه. فأنتم لم تنفوا الوجود والعدم عنه، بل قلتم إن هذه الصفات تتقابل تقابل عدم منك، أي أن ذاته لا تقبل الوجود ولا العدم بحال من الأحوال. فهذا هو أعظم أنواع الممتنعات والمستحيلات. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان اعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. واذا كان هذا ممتنعا من فضائل العقول كان هذا اعظم. من هو الممتنع؟ نفي الوجود والعدم ممتنع في فرائح العقول، فذاك اعظم في الامتناع. نعم. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل عنه هو اعظم الممتنعات، وهذا غايه التنقل من الفساد. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو تشجيع الأمر. وهؤلاء القاضية منهم من يصدق برب القبض الظلم الوجود والعالم وأحكم ما لجمعهما. واضح هذا وانتهينا منه. اقرأ. ومن يقول له اخوانك منهما فامتناعهم عن صفات احدهما في نفس الامر لا يمنع تحقق واحد منهما بنفس الامر. هو عندما يقول انا لا اثبت لا وجود ولا عدم لا يعني انه لا يوجد واحد منهما، لا بد من وجود واحد منهما. اما انت كونك تسكت وتقول لا اثبت ما لنا ولك، نحن نبحث في واقع الامر هل يتصور ان يكون الله ليس بموجود وليس بمعدوم؟ ليس غيره. هل يتصور ان يكون ليس بموجود وليس بمعدوم؟ اما تقول انا لا اثبت ما لنا ولك. هات كمثل الشمس الان طالعه، يقول انا ما اقول طالعه، ما طيب إذا قلت إذا لم تقل ماذا ستغير من الحقيقة؟ نحن عندما يصل الإنسان للمكافرة له حل آخر، لكن أنت الآن إذا كنت تريد أن نناظرك على حسب قضايا العقول تفضل، البحث مفتوح، لا يمكن أن يخلو الشيء عن النقيضين، إما موجود إما معدوم، لا موجود ولا معدوم مستحيل. تقول أنا لا أنفي واحدا منهما ولا أثبت واحدا منهما، أنا بنفسي متوقع، إما لنا ونقل. نعم. وإنما هو كلام الجاهل وثبوت إثبات الذي لا يخلو عنه عن المصائب، وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا يعلم عنه امتناعا مما يحدث بالفهم يقدر مما يقدر صاحبه لما مع فيما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الصمت ولا العمل ولا البصر ولا السمع ولا الصمت. انتبه، يعني يريد أن ينفي عنه هذه في أنها عدم وملكا، أوليس كذلك؟ أنه لا يقبل الاتصال، لا يقبل، ليس هذه منفية عنه، لا يقبل، هذا أعظم مما لو نفيت هذه عنه، أعظم. نعم. أقبل إلى المعلوم من سنة إيمان مما يقدر الله لزهما، يعني لو قدر أنه يقبل الوجود والعدم والحياة والموت، فقلت الحياة والموت منتفية عنه، لكان أقرب من قوله لا يقبل الحياة ولا الموت ولا الوجود ولا العدم. هذه انتبه لها، هذا الآن القاعدة العقلية التي هي يعني تدمرهم وتسقط دماغه هي هنا، وكل شيخ يريد من هذه المناظرة أن يأتي بهم إلى هذا، يريد أن يقول لهم هذه الصفات لله لا تتقابل تقابل عدم وملك، وهكذا في المخلوقات ليست عدم وملك إنما هي ذات واحدة، فلا بد من وجود واحد منهم. فأنتم الحمد لله يرحمك الله، إذا قلنا إن ذات لا بد لها من بعض هذه الصفات وإن لم يكن على سبيل الوجود، لكن لا بد، واضح هذا؟ يعني يمكن أن تكون موجودة يمكن أن تكون معدومة، لكن هل الوجود واجب أو العدم واجب؟ دعونا الآن، هذه مرحلة ثانية، لكن هذه الصفة هذه الذات يمكن أن يكون فيها أحد هاتين الصفتين متقابلتين، وجود وعدم، حياة وموت، علم وجهل، إلى ما لا نهاية له من هذه الصفة، يجوز هذه وهذه. نقول إذا ثبت هذا بالله يجوز أن يكون موجودا ومعدوما، يمكن أن يكون حيا وميتا، إذا ثبت الإمكان، وجب، إذا ثبت الجواز وجب. لما؟ لأن الصفات في الله لا تتوقف على ترجيح مرجح، فالصفات فيه ذاتية لأنه لم يخلقه خالق بخلاف الصفات فينا. فأنا الآن الصفات فيا ممكنة، الحياة والموت، حياتي متوقفة على غيري وموتي متوقف على غيري، فما وجبت لي الحياة؟ واضح هذا؟ ولا تجب لي الممات، ليس هذا واجب ولا هذا واجب، والواجب تقدم معنا ما لا يتصور، ما لا يتصور زواله، ما لا يتصور. هل يتصور أنني حي ولا تزول عني الحياة؟ لا يتصور. هل يتصور أنني ميت ولا تزول عني الموت؟ لا. من الذي يجب له الواجب؟ قلنا واجب الوجود وهو الله فقط. لماذا؟ لأن وجوده والصفات فيه ما جاءت من فعل فاعل، وقدرنا نحن، قلنا لو أردنا أن نجعل له فاعلا للزم هذا تسلسل أو دور وكلاهما مستحيل، فما جاد لواجب الوجود وجد، ما جاد لواجب الوجود وجد. ما أمكن لواجب الوجود وجب، لأن الصفات فيه ذاتية لا تتوقف على ترجيح مترجح، وما جاز لممكن الوجود فهو ممكن، جاز لممكن، وما جاز لممكن الوجود فهو ممكن. قل يجوز الغنى والفقر في حقي، ليس الغنى بلازم ولا الفقر بلازم، يجوز الحياة والموت، لا هذا لازم ولا هذا لازم، يجوز الصحة والمرض، لا هذا لازم ولا هذا، كلاهما جائزان لأنهما متوقفان على ترجيح مرجح. لو قلنا يجوز بالله، لو قلنا قل نحن الآن بعد أن أبطلنا أن الصفات لا تتقابل فيه تقابل عدم وملكة، إذن سل وإيجاب، إذن نتنازل معكم إلى أنه يجوز، لا يجوز، يجوز أن يكون عالما أو جاهلا، لا بد من هذا أن الصفات متقابلة فيه، يجوز أن يكون معدوما أو موجودا، حيا أو ميتا. إذا وصلنا إلى هذا بعد أن أبطلنا قولكم وأوصلناكم إلى هذه النتيجة رغم أنفسكم أن هذه الصفات تتقابل بالله سلبا وإجابة، ولا بد من وجود واحد منهما على أضعف الأقوال الجواز والإمكان لا على سبيل الوجود والحسب، نقول إذا جازت هذه الصفات فيه فقط لأنه واجب الوجود وصفاته ذاتية، الحمد لله رحمك الله لا تأتيه من غيره، فما جاز لواجب الوجود واجب. فصفة الرحمة فيه جائزة بما أنها لم تأته من غير فهي واجبة، بخلاف الصفات فيه جائزة تبقى جائزة. ونحن تقدم معنا الأشياء التي يتصورها العقل والأحكام التي يطلقها العقل على الأشياء لا تخرج عن ثلاثة، واجب جائز مستحيل لا يخرج عن شيء أبدا، مستحيل لا يتصور وجوده، واجب لا يتصور عدمه وزواله، ممكن يتصور وجوده وعدمه. فوجود الرب واجب، ما جاز له وجب، ما جاز له، ووجودنا جائز، ما جاز لنا يبقى جائزا، يبقى جائزا. فإذا جاز الوجود وجب، وإذا جاز الوجود الضرور وجب، وقد بسط هذا بفضل آخر، وقد بسط هذا بفضل آخر، وبين وجود الضرور من بعد الكمال الذي لا ينقص إلى بوجه من الوجود. وقيل له أيضا انتكار المسميات في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي ينقص إلى التحريات والعقليات. وإنما نفى ما يلزمه بما يخص به الخالق مما يخص بوجوده. هذا الآن نرد فيه على ذلك صيغة التعقيد، نقول لا يلزم من اتفاق المسميين كما تقدم معنا في اسم عام في حال الإطلاق، في حال الإطلاق لا يلزم من هذا استواءهما في ذلك المثنى في تلك الصفة في تلك الحقيقة، ولذلك هذا الاشتراك لا محذور فيه، والنصوص ما نفت هذا النوع من الاشتراك، لأنه كما تقدم عن الاشتراك اللفظي وذهني لا وجود له خارج الذهن على الإطلاق، فالنصوص نفت اشتراك المخلوق مع الخالق فيما هو من خصائصه الواجبة أو الجائزة، واضح هذا، أو الممتنع عليه. فهذا هو الذي نفت النصوص أن نشاركه فيه، فمثلا واجب الوجود لا نشاركه فيها، يفعل ما يشاء سبحانه لا نشاركه في هذا، يتنزه بعد ذلك عن الموت سبحانه وتعالى لا نشاركه فيه، هذا لا تأخذ سنة ولا نوم، نفت مشاركة المخلوق للخالق فيما يختص به مما يجب أو يجوز أو يمتنع ويستحيل. أما أننا نشاركه في مثمى الصفة دون حقيقتها فله حياة ولنا حياة، لكن شتان شتان ما بين الحياتين، واضح هذا ليس اشتراك بالحقيقة، اشتراك كما قلنا في المسمى ولكل موصوف ما يناسبه. فهب أن المخلوق اشترك مع الخالق في هذا اللفظ، هذا الاشتراك ما نفته النصوص، إنما النصوص نفت اشتراك الخالق مع المخلوق والمخلوق مع الخالق فيما هو من خصائص الخالق فقط. اقرأ. الوجود بينته لكم، واجب الوجود سبحانه وتعالى، فوجودنا ليس كذلك، جوازه سبحانه وتعالى يعد ويسهل ويفعل ما يشاء هذا جاهز، وأنت لا تفعل ما تشاء وما تشاءون إلا، فمن ستك مشيئة نافذة ولست على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، ممتنع لا تأخذ سينة ولا نوم ما يتنزه عنه سبحانه وتعالى، وأنت لست كذلك رغم أنفك ستأخذك السنة والنوم والموت. فهذا هو المنظور اشتراك الخالق مع المخلوق، أما ما عدا هذا هو عليه ونحن فيها صفة العلم، لكن شفتان فلا حرج. نعم. فلا يجوز أن يشتركه فيه مخلوق ولا يشتركه ولا يشتركه مخلوق سلكوا هذه الطريقة أم لا أيضا؟ سلكوها أم لا؟ مثل مثل أريد هذه الألفاظ التي ينفرون عنها مثل رجعي موسى نصع موسى تمس متحجر متعجرف متشدد ماسك المسألة من ذنبها تسمعون الآن إلا الله نعم أصولي يعني هذا لو أن كل مبطل ثم الحق بألفاظ نذكر الناس عنها يلزم من هذا ترك الحق لما سلم شيء من ديننا. وبهذا أفسد الملاحدة أذهان الناس متحجبة تستر دمامتها ما تتحجب إلا القبيحة. هذه إذا كشفت عن وجهها الناس يقولون إذا الوحوش حشرت فإذا هي تستر هكذا يقولون عليهم لعنة الحي القيوم تستر دمامتها بل ما هو أشنع من ذلك تستر خيانتها وفسادها. هذه لو كشفت ما تستطيع أن تزني لكن هي تستر هويتها من أجل أن تزني ما تعرف من أي أسرة لذلك كل متحجبة ثانية هذه الدعوة الآن هكذا وبدأوا الآن في مصر يعملون حيلة الله يا إخوتي الكرام الشيطان يعجز عنه. يأتي بعض العاهرات تلبس الحجاب والجلباب الشرعي ثم تذهب للحديقة العامة تخلع هذا الجلباب وتظهر بالملابس الداخلية ترقص أمام الناس ثم بعد تلبس جلبابها تخرج حتى يقول الناس انظروا للمتجلجبات والمتحجبات ماذا يفعل داخل الحديقة تأتي تفعل تفسد ولما تريد تذهب بعد إلى بيتي وكذا أمام زوجي يعني أنه ملتزمة انظروا للمتحجبة فلما يفعل عمل يعني مشاهد فإذا يريد أن يسموا الحق ويعبر عنه بما ينفر الناس عنه متحجبة هذه خائنة. أما لو كانت شريفة لكشفت عن وجهها لما تستر هذه صاحبة ريبة أنتم تقولون الزنا حلال طيب لما زين السافر حلال زين المتحجب حرام أما يقولون هذا يقولون عتق يعني أنتم ما تسمون الزنا لأنه زنا لكن المتحجب إذا زنا زناها هذا ذنب كبير والسافرة هذه مثل البر تسبح مع من تريد هذه مسموح لها لا إله إلا الله لا تضمر بهذه الأسماء هذه الأسماء لا زلت أن متحجب رجعي تريد أن تعيدنا إلى عصر الحمار والبقر الناس يا شيخ لا زلت كما قال لي مرة بعض الضالين خلي يا شيخ الناس رقم للقمر وأنتم لازلتم روى البخاري قال البخاري البخار من زمن راح زندق الحاد كفر زندق الحاد كفر الناس يقول رقم للقمر ولازلتم أنتم للآن بخاري بخاري فانظر لتنفير الناس عن الحق بهذه الألفاظ. وهنا أقول أنتم إذا أخذتم الصفات مثلتم الخالق بالمخلوقات حقيقة كل واحد يقشعر بدلا ما يستنفيه فلو كان هذا الكلام مقبولا إلى ما سلم من ديننا شيء كل واحد يأتي يسمي الحق بما ينفر عنه مثل الآن الزواج ماذا يسمونهم بالأصل الزواج الإسلامي هذه سيطرة الرجل على المرأة لما تتزوج تجلس في البيت هي مسجونة تركوها جماعة تمشي في المزارع وفي البساتين هذا مثل الثعلب لما جاء لمن هو ألعن منه وأثعلب للأسف فقال له يعني أنتم تظلمون الحيوانات قال لما قال يعني الدجاج ما تسمحون له أن يسرح في المزارع ويتجول في البساتين دائما إذا صار مساء تضعونه في بيت وتغلقون عليه. لازم أنت يعني رئيس الحيوانات أيها الأساتذة أعمل نظاما أن الدجاجات تخرج. ما يخبث عليه لا بلا الأبناء، أوليس أعطي الحرية؟ قال صدق. طيب استعلم ماذا يريد؟ ماذا يريد من الدجاجة؟ يعني يريد أن تتنزح؟ يريد أن يفترسها؟ وعلى أساس شهوات هابطة. يريد أن يعتدي على الأعراض مثلا عندما يكون عنده سكرتير، ما أسهل الاعتداء عليه، ما أسهل الاعتداء إن تحت رحمته. إذا ما أرضت شهوته مباشرة يفصلها، أوليس كذلك؟ نسأل الله العافية واللطف وحسن الخاتمة. ولذلك تراها تأتيها ليس هذه الخطوط السعودية ليس لغيرها في دغيانها، لترى ثنتين أو ثلاثة من النساء أخبث من العاهرات التي يعملن في دور الزنا، وكل واحدة تكشف عن منتصف فخذيها وثلثين لأجل أن ترضيه المسؤول إذا لم يكن بالزنا على قلب النظر. يا عباد الله، هذه حالة الأمة الإسلامية، هذه الآن حرية. إيه أنتم الآن نريد أن نعلم طالبتم في مساواة الرجل والمرأة، إيه أنا سأتم في الباسم يعني لها قدر أعلى منه، ولذلك رضع ثيابها. يعني إذا كانت المساواة مطلوبة ما رأينا رجل إلا يشتكى زمنا فقيرا، لما المرأة تكتب؟ يعني صارت المرأة إذا ليست مساواة إذا لها قدر أعلى حتى رضعها، وأما لا تسمع له النور فلا زال ممتهنة. إذا ليست حرية جماعة المقصود منها آخر، لكن أمام الناس تخدع المرأة، حرية حرية مسكينة بدأ يرتع في عرضها كل ذميم، والله لا يسوى بول الحمار، لكن أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والمرأة ما دام هذا الحجاب على رأسها وعلى وجهها، والله هي أعلى قدرا من الأمير، والأمير إن أراد أن يتصل بها عن طريق ما أحل الله يوسط لأجل أن يتزوجها يوسط. وإذا كشفت هذا كل كلب بعد ذلك يسومها بلا ثمن، ثم بعد أن يزني بها يقف عليها يقول له فيك خير، ما مكنت الناس من نفسك وتستحق هذا أقل ما يفعل بها، هذه الحرية. لكن انظر هناك تزمت تحجر والسيطرة والاستبداد، يريد أن يعيد عصر الحريم من هذا الكلام، وهنا حرية ألفاظ مفتوحة حقيقة تخدع الناس، ما أكثر من خدع بها، ما أكثر من خدع بها. وقال الفرق الصفات بس يجب القدرة والإرادة المستلزمة لتعبد الصفات.